8 ماشي. طيب عندنا بقى يعني most common two اللي هم بتوع الادلت هيموجلوبين الفا وبيتا، كل واحد منهم موجود على different كروموزوم. الحاجات دي احنا قلناها في الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين بس عشان نفتكر. فعندنا الالفا موجود على الكروموزوم 16 والبيتا على الكروموزوم 11. البيتا 2 عندنا 2 كوبيز من الجين بس، الالفا عندنا 4 خلاص. طيب الاربعه دول اللي هم بتوع الالفا لو حصل فيهم مشكله دي تبقى الالفا ثلاثيمين، البيتا لما يحصل فيهم مشكله دول تبع البيتا ثلاثيمين، لكن البيتا دي بيحصل فيها مشكله تانية اللي هي زي السيكل سيل والهيموجلوبين سي، بيحصل سيرتن ميوتيشن تدينا ابنورمال تايب اوف هيموجلوبين، كل واحد له اسم. فاحنا عندنا الابنورماليتي اللي بتحصل في الهيموجلوبين سي كواليتي يعني في الايه كوانتيتي في الكميه خلاص. يبقى احنا كواليتاتيف دي الهيموجلوبين موجود في نورمال اماونت لكن الكواليتي بتاعته مش هي النورمال كواليتي، يعني الاستراكشر بتاعته بقت ابنورمال، وبالتالي الاستراكشر الابنورمال ده ما بتعملش الفانكشن بتاعته، فالدفنة ابنورمال هيموجلوبين. كوانتيتيف يعني الكميه بتاعت الوحده من التشين قلت وبالتالي كميه النورمال هيموجلوبين بقت اقل. فاحنا عندنا كده تو تايبس، يا اما كواليتاتيف يا اما كوانتيتيف، وهنقول مثال لكل واحده فيهم. اول واحده اللي هي الكوانتيتيف احيانا بنسميها الثلاسيميا سيندروم. انتوا ممكن تقروا في الكتب ان هو بيعامل الثلاسيميا دي على انها سيبرت انتيتي، بنسميها كده الثلاسيميا سيندروم مجموعه مع بعضه، وما يجي نشرحهم يتكلم ان هو المشكله اللي حصلت كوانتيتيف ابنورماليتي خلاص، ويجي يقول كلمه هيموجلوبينوباسي على الكواليتاتيف اللي هو حصل ابنورماليتي في الاستراكشر. فانت ممكن تقروها كده وممكن تقروا في بعض الكتب ان هو عامل بنفس التقسيمه كده من الاول، مقسم كل الهيموجلوبينوباسي كوانتيتيف وكواليتاتيف. فالمثال للكوانتيتيف هما الثلاسيميا. ايه اللي بيحصل في الثلاسيميا؟ بيحصل جينيتك ميوتيشن في واحد من الجين يا اما الالفا يا اما البيتا. لما بيحصل الميوتيشن ده بتقل كميه البرودكت بتاع الجين، يعني الجين ده في الاخر هيديني بروتين اللي هو الجلوبين تشين، يا اما هيديني الالفا يا اما هيدي البيتا. فلما حصل ميوتيشن قل البرودكشن فقلت الالفا او قلت البيتا. فعشان كده لا لا دي لا دي. واحيانا في نص بيبقى كو انهيرتنس اوف بيتا والفا بس ده بيبقى نادرا يعني. فلما يقل البرودكشن بتاع واحده من التشين دي اللي بنقول عليها الكوانتيتيف يبقى سندروم اللي هو الثلاسيميا arising from decreased rate or absence of الجلوبين تشين سينثيسز، يعني السينثيسز بتاع التشين قل او توتالي ابسنت مفيش سينثيسز لواحده من التشين. The resulting imbalance globin chain synthesis take place يعني giving rise to the excess amount of the normally synthesized chain. يعني ايه؟ لو مثلا المشكلة اللي حصلت دي في الالفا جين خلاص؟ مين اللي هيقل البرودكشن بتاعه؟ الالفا جين، وبالتالي هيبقى الالفا جين اقل، هتزيد التانية لان احنا قلنا ان السينثيسيس بتاع الهيموجلوبين بيبقى فيه سينكرونايزيشن ما بين الهيم وما بين الجلوبين وما بين الديفرنت تايب اوف الجلوبين، يعني طالما في الفا لازم يبقى في بيتا عشان بيتحدوا مع بعض. طب دلوقتي الالفا قلت بقى في بيتا لوحدها، اي فري تشين جوه الار بي سيز هيتعمل مشكله في الار بي سيز ممبرين وهتحصل لها هيموليسيز وهيحصل لها فاجوسايتوزس، فالاند ريزلت ان السينثيسز اللي هي النورمال هتزيد جوه الار بي سيز. الليدز ار كلاسيفايد انتو ذوز بروديوسينج نو برودكت اللي زي الالفا زيرو او البيتا زيرو اند ذوز بروديوسينج ريديوس ذا اماونت. كلمه الليل يعني ايه؟ اللوكس او المكان بتاع الجين على الكروموزوم بنقول عليه الليل. فالقليل اللي هو مسؤول عن الالفا ممكن البرودكت بتاعه يبقى مش موجود خالص فبنقول عليها الفا زيرو، يعني ما بيطلعش خالص برودكت، او البيتا فبنقول عليها بيتا زيرو، دول الفا وبيتا ماشي. او ان البرودكشن قل، يعني هما الاثنين موجودين بس بعد ما كان بيدي مثلا 6 مليونز بقى بيدي 4 بقى بيدي 3 فبنقول عليها يا اما الفا بلس يا اما بيتا بلس. بلس يعني بتطلع بس ريديوس ده اماونت، بتطلع بقليل ولا بتطلع بقليل؟ بقليل. زيرو يعني مفيش خالص. تاني نوع اللي هو الاستراكشرال او بنقول عليه الكواليتاتيف ابنورماليتيز، زي ما قلت لكم في بعض الكتب هتلاقيه بيتكلم على الثلاسيميا كاتب كده ثلاسيميا سندروم، وبعدين رجع تاني كاتب هيموجلوبينوباسيز وكتب تحتها الحاجات دي خلاص. وفي بعض الكتب بتقول هيموجلوبينوباسي للاثنين ونقسمهم من الاول كواليتاتيف وكوانتيتيف. فالكواليتاتيف دي ده alteration in the polypeptide sequence changing the molecular structure and the globin chain. اللي حصل ان احنا عندنا الالفا او البيتا دول لهم sequence صح؟ الجين يا اما A, C, T كل واحد من دول له structure ماشي؟ حصل mutation في واحدة من البيزس يعني اتشالت الواحدة وتحط مكانها abnormal one. فالميوتيشن اللي حصل ده هيأثر على البوليبيبتايد تشين اللي طالعه وبالتالي هيأثر عليها يا اما تبقى ابسنت مش موجوده خالص يا اما ان هي هتبقى موجوده بس الاستراكشر ابنورمال فهتخلي الهيموجلوبين الوظيفه بتاعته مش هتبقى زي النورمال هيموجلوبين لانها هتأثر على المواصفات بتاعته. يعني مثلا في السيكل سيل لما بيحصل تشينج في الامينو اسيد سيكونس فطلع الهيموجلوبين اس, الهيموجلوبين اس ده يجي في الدي اوكسجينيتد ستيت ويقوم مترسب جوه الخليه او يحصل له بوليمرايزيشن. فهي كده غيرت الفيزيكال او الكيميكال كاركتر بتاعه الهيموجلوبين فبقى اب نورمال. يبقى اللي بيحصل في دول ايه؟ ميوتيشن في الجين. الاند ريزلت ان البوليبيبتايد تشين بقت اب نورمال في الاستراكشر. كل واحد منهم من الابنورماليتيز اتسمى باسم هيموجلوبين اس بنقول فيه السايت اللي حصل فيه الميوتيشن والامينو اسيد اكستشينج يعني ايه الامينو اسيد اللي كان موجود وايه البديل اللي جه بعد ما حصل الميوتيشن. في الهيموجلوبين اس والسي والاي هم نفس الكاتيجوري بس كل واحد من دول فيه تشينج حصل عند بوزيشن معين فبنكتب كلهم بيتا تشينج. مش هناخد ولا واحده من اللي فيها تشينج في الالفا تشينج لان الموست كومن في الكواليتاتيف ان هي تحصل في البيتا تشينج. خلاص ايوه كل الهيموجلوبينوباس دي جينيتك بيزس حاجه حصلت في الجينز وحاجه انهيرتد. فزي ما قلنا كده المثال الهيموجلوبين اس ده بيبقى سيكل سيل ديزيز لو هو هوموزايجوس يعني الاثنين يعني نفس الامينو اسيد اللي هو التركيب في الامينو اسيد لا اللي اقصد اقوله ايه؟ مش احنا عندنا الجين ده موجود على كروموزوم المفروض ان الجين ده البرودكت بتاعه بيبقى بروتين. طب عشان يحصل البرودكت ده بيحصل حاجه اسمها ايه؟ الاول ترانسكريبشن صح؟ وبعدين يتعمل له ترانسليشن. اهو خلاص هنقولها بدل ما نيجي نقولها مع البيتا ثلاثين. ده الجين, الجين ده بيبقى له استراكشر يعني له تركيبه معينه. مكانه فين الجين؟ على اي كروموزوم كل جين له مكان على سبيسيفيك سايت. فزي ما قلنا كده الالفا والبيتا واحده على كروموزوم 11 واحده على كروموزوم 16 على الكروموزوم بيبقى لها خريطه يعني موجوده في اي مكان بالظبط. الجين بيتركب من ايه؟ من حته اسمها البروموتور او الانهانسر وبعديها في حاجه اسمها اكزونز وانترونز. دي الاستراكشر بتاعته زي الاناتومي بتاعنا كده. مش احنا في الاناتومي بتاعنا عندنا هيد ونيك ولمس وابدومين وشيست خلاص؟ هي نفس الفكره. ده مش للحفظ ده هتفهموا علشان ان شاء الله لما بنقول الموليكولر بتاعهم حصل ميوتيشن فين يبقى فاهمين ان احنا فين. يبقى دي الاستراكشر بتاع الجين الاول البروموتور او الانهانسر بعد كده بنقسمه اكزونز وانترونز. احيانا بنقول على كلمه انترونز دي نون كودنج سيكونس. يعني ايه نون كودنج؟ يعني لما يجي يعني يتعمل له ترانسليشن دي مش هيحصل لها ترانسليشن خلاص. بس مهمه في الاستراكشر لو حصل فيها ميوتيشن يحصل ابنورماليتي خلاص. بيبقى عندنا الاستراكشر الاكزون والانترونز وبنقسمهم واحد واثنين وثلاثه. كل جين بيختلف الاستراكشر بتاعته عن الثاني بس كل الجينز فيها انترون واكزون. الانترون والاكزونز دول ممكن عددهم يختلف من جين عن جين ثاني. واحد عنده 17 واحد عنده 7 واحد عنده 3 واحد عنده ايه 4 كده. طيب البيزس بقى السيكونس بتاع البيزس طبعا بيفرق من جين لجين وهو ده اللي بيخلي كل واحد من الجينز يدي ديفرنت بروتين. والا لو كانوا كلهم زي بعض ما كانش هيبقى عندنا العينين لها لون والايدين تطلع لوحدها وكده. فهي هنا الاستراكشر دي بعد دي موجوده على الدي ان ايه. عشان يبدا يصنع بروتين بيحصل له الاول ترانسكريبشن اللي هو يدينا الماسنجر ام ار ان ايه. في الاول بيبقى الام ار ان ايه ده كومبلمنتري لواحد من الايه من الاسترام بتوع الدي ان ايه. كومبلمنتري يعني مكمل له، فبيبقى فيه برضو اكسون وانترون وكل الحاجات دي. والحته بتاع البروموتور دي مش بيحصل لها ترانسكريبشن، البروموتور ده بس المكان اللي على الجين يقول في الحته دي ابدا اعمل ترانسكريبشن، ابدا صنع البروتين، فما ما بيطلع لناش، بتبقى الفايف داش اند بس خلاص. بس بيتضاف له حاجه اسمها بولي اي تيل، بتبقى موجوده ستيل في الاماتيور ام ار ان اي. لاحظوا كده كلمه اماتيور يعني معنى كده ان هو ما ينفعش في الوقت ده يطلع يروح السيتوبلازم خلاص. مش الام ار ان اي ده بيطلع من نيوكليس يروح السيتوبلازم، وفي وجود الترانسفير والريبوزومز بيبداوا يعملوا سينثيز للبروتين، فهو في هنا ما يقدرش يطلع. لازم عشان يطلع نشيل الحته اللي بتاع الانترونز اللي هي النون كودنج اللي احنا مش محتاجينها، فيقوم يحصل له سايلانسنج يعني نقطعها، دي تتشال ودي تتشال والبولي ايه اللي ماتشر، وبعد كده يطلع للسيتوبلازم خلاص. طيب هتقولوا لي بقى طب هو اصلا الانترون ده نون كودنج، ليه لما يحصل فيه ميوتيشن ممكن تعمل مشكله في البروتين؟ لان هو اصلا المكان اللي هيتقطع فيه ده الحاجه اللي هتقطع الدي ان ايه الار ان ايه في الحته دي لازم تتعرف عليها، بتتعرف عليها من الاستراكشر بتاع ده وبتاع ده. فلو الاستراكشر بتاع الانترون دي فيها مشكله هيجي الحاجه اللي هتشيل تعمل سلايسنج دي مش تعرف ان ده المكان المفروض تقطع فيه، فهيطلع ابنورمال تشين خلاص. فحتى هي نون كودنج ولكنها لو فيها مشكله هتدي ابنورماليتيز في البروتين. في الاخر بيطلع لنا بقى اللي هو البروسيسد ار ان ايه اللي المفروض يطلع يروح السيتوبلازم، بعد كده يتعمل ترانسليشن يدينا البروتين. طيب الميوتيشنز بقى اللي ممكن تحصل ايه؟ اولا في كل الهيموجلوبينوباسي بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما ميوتيشن يا اما ديليشن. حد يعرف الفرق ما بين الاثنين؟ ميوتيشن هو يعني الميوتيشن ده يعني ممكن تبقى سنجل بيز. يعني ايه سنجل بيز؟ يعني احنا عندنا الجين ده مثلا مركب في الحته دي عنده A وبعدين C وبعدين G وبعدين T كده، فحصل ميوتيشن ان السي دي جه مكانها جي، بقت مكانه اي سي جي بقت اي جي جي، فالاند ريزلت ايه؟ الشفره بتاعت البروتين اللي هيطلع اللي هي التريبلت كودون اللي بتبقى موجوده دي بقت متغيره، مش بتاع الامينو اسيد ده، بقت بتاع امينو اسيد تاني، فراح جايب امينو اسيد بتاع الشفره اللي هي الجديده اللي هي الميوتيتد وحطه. فمثلا كانت الاوريجينال الفالين زي السيكل سيل، راح جاي بعد الميوتيشن لا طلعت الشفره دي تنفع يجيب الجلوتامين، فراح جايب الجلوتامين حطه. هو الترانسفير ار ان اي ملوش دعوه، هو بيقرا اللي موجود. فالميوتيشن ده حصل في الاند ريزلت هيديني امينو اسيد تاني في التشين، والبروتين كله هتختلف مواصفاته، لان المواصفات بتاع البروتين الفيزيكال والكيميكال والاستابيليتي هتعتمد على الامينو اسيدز الموجود. لو حصل تشينج في الامينو اسيدز دي هيحصل تشينج في الفيزيكال والكيميكال كاركتر، وبالتالي هيبقى الهيموجلوبين اللي موجود ده بقى ابنورمال هيموجلوبين. فيبقى احنا عندنا حاجه من اثنين، يا اما ميوتيشن يا اما ديليشن. ديليشن ده ان انا جيت على الجين مش بشيل بقى الحته اللي هي السي البيز ويجي مكانها انذر ابنورمال بيز، لا ده انا قمت قطعاه خالص، شلت منه حته، شلت حته من الجين، فبنقول على ديليشن يعني قطعناه. حجم الديليشن ده يفرق، ممكن يبقى سمول اريا، ممكن تبقى لارج اريا، ممكن يبقى كل الجين مش موجود، فدي حسب نوع الايه الديليشن. فاحنا عندنا في الهيموجلوبينوباسي هنقول نوعين، يا اما ميوتيشن يا اما ديليشن. يبقى المولكولار بيزس بتاعت الهيموجلوبينوباسي بتقع تحت حاجتين، يا اما ميوتيشن يا اما ديليشن. في البيتا ثلاسيميا هنلاقي ذا موست كومن از ميوتيشن خلاص، مكتوبه عندكم هي موجوده في السلايد، بس مهمه جدا لان احيانا بتدخل في الام سي كيو. الموست كومن ابنورماليتي في البيتا ثلاسيميا هي الميوتيشن خلاص. في الالفا العكس، الموست كومن ابنورماليتي الديليشن. موست كومن ابنورماليتي في البيتا ثلاسيميا از ميوتيشن، في الالفا ثلاسيميا از ديليشن. الديليشن في الالفا ايوه، والبيتا الميوتيشن. اعيد ايه؟ الالفا ديليشن، البيتا ميوتيشن، والبيتا ميوتيشن. دي الديليشن يا بنات، شايفين ده الجين اهو، ده الجين. انتوا عايزين تفهموا ولا الحاجات دي مش عليكم؟ بس هاجي في وسط الشرح هتلاقوني بقول لكم الديليشن والميوتيشن، وانتوا اللي عارفين ديليشن وانا عارفين ميوتيشن. وانا عادي، ما هو مش وظيفتي ان انا اشرح موليكولر، صح؟ انا بشرح هيماتولوجي بس، لكن انا بشرحه عشان بدل ما تقعد تذاكر المحاضره في ساعتين تذاكريها في ساعه. ده الديليشن، شايفين الجين اهو، دي الاستراكشر، هنا البروموتور بتاعه اهو، وده التيل بتاعه، وهنا الاكزونز والانترون، خلاص. طيب حصل ميوتيشن، انا قلت لكم ديليشن، ديليشن ده يعني حته اتقطعت، ممكن تبقى الحته دي بس، ممكن تبقى دي كلها، ممكن من اول هنا لحد هنا، ممكن لحد نص الجين، ممكن تبقى حته صغيره زي دي، خلاص. فده الديليشن، شال حته من الجين، فيها ديفرنت بيزز 5 6 7 8 حسب السايز بتاع الديليشن، خلاص. لكن في الميوتيشن ده بوينت، يعني واحده من البيزز اتغيرت، السي بقت مكانها جي، فعشان كده بنقول عليها بوينت، نقطه بوينت ميوتيشن، اللي هي في الاخر هتدينا الامينو اسيد اللي طالع هيبقى ديفرنت امينو اسيد عن النورمال اللي كان موجود في المكان ده. فهمنا دي؟ خلاص الديليشن والميوتيشن، وعرفنا ان البيتا ميوتيشن والالفا موست كومن ديليشن. يعني الميوتيشن دايما بس واحد اللي هي سنجل بيز تشينج. نعم. في الديليشن يعني اكتر من بيز تتشال؟ ايوه كتير، جزء من الجين اتقطع، لكن الميوتيشن بس كل الميوتيشنز ممكن تعمل ديفرنت تايبس، لان احنا عندنا تايبس كتيره في الثلاسيميا، فاكوردنج للتايب بتاع الميوتيشن بيدي كلينيكال بريزنتيشن معين، واكوردنج للميوتيشن بتبقى السيفيريتي بتاع الثلاسيميا. يعني احنا عندنا هناخد دلوقتي حاجه اسمها ثلاسيميا مينور وميجور وانترميديت، كل واحده من دول ايه اللي خلاها ميجور وايه خلاها انترميديت وايه اللي خلاها ماينور، هو الموليكولر بتاعها. الموليكولر اللي حصل كان مايلد في الماينور، وبالتالي الباثولوجي كان مايلد باثولوجي، وهكذا، خلاص. نيجي بقى للميوتيشن بيحصل فين. الميوتيشن ممكن يحصل في الحته بتاعه البروموتور دي، ولو حصل ميوتيشن عند البروموتور اللي هو بقى اللي بيقول لها يلا نبدا الترانسكريبشن وهنبداه في المكان ده، فممكن ده اللي يدينا الزيرو، مفيش اصلا برودكت، مفيش جلوبين تشين. او يحصل عند اي واحد من الاكزونز، او موست كومن اللي هو الاكزون انترون جانكشن، الحته اللي ما بين الاكزونز والانترون يحصل فيها ميوتيشن. يبقى الميوتيشن ممكن يحصل يا اما في البروموتر، يعني كل الاماكن اللي عليها احمر دي ممكن تبقى سايتس اوف ميوتيشن، ممكن يحصل في البروموتر او الانترون اكزون جانكشن، او هنا عند بدايه اللي هي بعد البروموتر اللي هي الحته اللي قبله على طول اكزون 1 ممكن يحصل فيها ميوتيشن، او في الاماكن اللي احنا قلنا انترون اكزون فهتاثر على الحته السايلانسنج لما نيجي نقطع الدي ال ار ان ايه هيحصل مشكله هنا. او اللي طلع ده المفروض الحته دي بتتشال، فهنا كان فيها ميوتيشن ما اتشالتش، فيفضل الام ار ان ايه اما تيو. يبقى الميوتيشن ممكن يحصل، اللي عايزه اقوله مش هنحفظ الكلام ده، هنقوله ان احنا ممكن يحصل اي حته ممكن يحصل فيها ميوتيشن، خلاص. الميوتيشن ده حسب مكانه يدي صوره معينه للديزيز، يا اما ماينور يا اما انترميديت يا اما ان هي تبقى ميجر. لا انا لسه بقول ان نحفظ الاماكن ولا نعرف غير ان هقول بس كلمتين. الثلاسيميا وبقيه الهيموجلوبينوباسيز لهم حاجه اسمها موليكولار بيز، لما حد يجي يقول قدامك ايه الموليكولار بيز بتاع الهيموجلوبينوباسي تبقى انت فاهم ان اما ميوتيشن يا اما بيحصل ديليشن. الميوتيشن ده ممكن يحصل فين؟ ممكن يحصل في اي حته من الايه من الجين. لما يحصل في الجزء بتاع البروموتر ده بيأفكت البرودكشن ماركتلي، فممكن يبقى البرودكشن هنا نيرلي زيرو، يعني مفيش لا الفا او مفيش بيتا اتشين، خلاص. ده اللي مطلوب ان احنا نعرفه. بس بقول الكلام ده ليه؟ لان انت ممكن تيجي تقري، لو انت عايز تقري زياده او حد بيتكلم قدامك هتسمعي انترون واكزون. السنه الجايه ان شاء الله في سنه رابعه هتاخدوا اصلا من موليكولا، فهيبقى كل الكلام ده فيه. حاجتين ثلاثينية واخواتها، او الفاريانت هيموجلوبين زي الهيموجلوبين اس والهيموجلوبين اي. هتلاقوا هنا اس جنبها بيتا، اللي تشينج حصل في البيتا تشينج، والاي برضه بيتا، كلهم بيتا ما عدا حاجه اسمها كونستر في سبرينج، ده اللي بيحصل في الايه في الالفا. وده نعم تشينج شريحه جنب اي حاجه في الكونت هي الكواليتاتيف اللي هي abnormal structure. حصل alteration في البوليبيبتايد سيكونس وبالتالي طلعت تشين abnormal. فاكوردنج للسايت اللي حصل فيه والامينو اسيد اكس تشين سموها يا اما اس يا اما سي يا اما اي. في دي وفي اذر ديفرنت تايبس بس دول ذا موست كومن تايبس. الموست كومن هيموجلوبينوباسي هما اللي احنا هندرسهم ان ديتيل. هما سيكس ديزيز وتريت وهنقول يعني ايه ديزيز ويعني ايه تريت والثلاسيميا. اللي هو الكارير لا التريت اللي هو الهيتيروزايجوس يعني هو عنده الديزيز بس مايلد فورم اوف ذا ديزيز. الكارير ده كارير يعني عنده المولكولار ابنورماليتي وهنقولها دلوقتي لكن هو كلينيكال ولابوراتوري ما بلاقيش عنده حاجه ما بشخصوش غير الناس اللي بيطلبوا مولكولار ستادي خصوصا ايه في البريمرايتال احيانا يبقى في حد في الفاميلي عنده الديزيز فيبقوا اوفر كونسيرند بالموضوع يقوموا قبل ما يتجوزوا يقولوا لك لازم نعمل المولكولار نكتشفه بقى واحنا بنعمل المولكولار لكن على مستوى اللاب وعلى مستوى الكلينيكال الكارير ده ما بقاش عنده حاجه سايلنت كارير. خلاص كده التقسيمه دي خلاص. بالنسبه للاستراكشرال فاريانت زي ما انتم شايفين كده في اكتر من 400 نوع ماشي بس الموست كومن هما الاس والسي والاي وفي الدي كمان. خلاص زي ما احنا شايفين هنا التشين حصل فين في البيتا تشين جلوتامين فور فالين يعني الجلوتامين جه مكان الفالين. رقم 6 ده اللي هو البوزيشن اللي حصل فيه عند الامينو اسيد رقم 6 حصلت الايه الابنورماليتي. طبعا في السيكل سيل هنحفظها زي اسمها يعني هنحفظ هي في انهي تشين وايه الامينو اسيد اكس تشين وعند انهي بوزيشن. مش هقول لكم احفظوا لي دول خلاص بس هنبقى عارفين ان السي والاي والام دول اخوات السيكل سيل. دكتور اللي لها اكتر من 400 نوع اللي هو الهيمو هذا ولا اللي هم الفاريانت اللي هم الكواليتاتيف اللي هم الاستراكشرال ابنورماليتيز. خلاص يعني السيكل سيل دي لها 400 اخ واخت. خلاص كواليتاتيف يعني الكميه قلت. خلاص الكميه نورمال لكن الكواليتي بتاعته مش هو النورمال الهيموجلوبين حصل تشينج في الامينو اسيدز اللي موجوده يعني كميه الهيموجلوبين الالفا والبيتا كميتهم نورمال لكن البيتا اب نورمال في الاستراكشر. خلاص الجلوتامين جاء بدال الفلافين الفالين لا الجلوتامين جه مكان الفالين. هناخدها في محاضره السيكل سيل هتبقى موجوده ان ديتيل. اللي بقول لكم احفظها اللي هي بتاعه السيكل سيل التانيين دول جلوتامين مكان اللايسين جلوتامين مكان اللايسين فدي مش هتقيم يعني مش هت مش عايزاك تحفظوا التانيين دول احفظوا بس بتاع السيكل سيل السكس البوزيشن رقم الامينو اسيد كل امينو اسيد في التشين له رقم رقم 1 2 3 فهو عند رقم 6. هنا هتلاقوا نفس الاكس تشين بس شوفوا هنا رقم كام هنا رقم 6 هنا الامينو اسيد رقم 26. طب ايش الفرق بين نيجي للجينيتكس بتاعتها اي واحده من الهيموجلوبينوباسيس يا اما هتبقى هوموزايجوس يا اما هتبقى هيتيروزايجوس. احنا قلنا هومو لان احنا كل واحد فينا في اي جين بيبقى بريزنتد بتو كوبيز واحد من المذر واحد من الفاذر. فلو هما الاثنين جين دول ذا سيم يعني عنده نفس الابنورماليتي في البيتا في الاثنين جينز يبقى ده زي الهيموجلوبين اس اس اللي هو السيكل سيل ديزيز عنده هيموجلوبين اس على البيتا جين ده وهيموجلوبين اس على البيتا جين الثاني. خلاص طيب الهيتيروزايجوس يعني هو عنده واحد الاثنين جينز زي مثلا البيتا اللي من المذر غير اللي من الفاذر يعني سي واحد نورمال من المذر واحد اب نورمال من الفاذر او العكس فبنقول عليه ان هو هيتيروزايجوس انهيريتانس اوف جينز فروم ايتش بيرنت ويتش كود فور ا ديفرنت تايب اوف اب نورمال تشين. مثال واحد من المذر اس واحد من الفاذر سي فبقى عنده هيموجلوبين اس سي ماشي وممكن يبقى واحد نورمال من المذر او الفاذر والثاني اب نورمال برده من المذر او الفاذر زي الهيموجلوبين اي اس اللي هو عنده هيموجلوبين اي والاذر جين بيطلع الاس. خلاص الانواع اللي جاب الهيموجلوبين هي كانت اب نورمال إيه؟ الاس وال كانت كده في الاستاد كلها اب نورمال كلها اب نورمال. ايوه احنا النورمال عندنا هيموجلوبين اي اسمه كده الباترن بتاعنا يبقى اي اللي هو الاي والاي 2 لما الاقي الحاجات الثانيه انكريز ده اب نورمال. خلاص عيد ايه بالظبط؟ الهومو اللي هو عنده تو جينز ذا سيم اللي خدهم من امه ومن ابوه هم نفسهم زي بعض. خلاص ايه الاثنين اب نورمال او الاثنين نورمال دي معنى كلمه هومو. خلاص الهيتيرو واحد مختلفين عن بعض كل واحد مختلف عن الثاني فعشان كده قلنا عليهم هيتيرو سواء نورمال او اب نورمال. فهمنا؟ الثلاسيميا دي بنسميها كولز انيميا لان اول عالم اكتشفها كان اسمه كولز فسموها كولز انيميا. ممكن يكون كله من البوث ثيرسي. يعني في الاثنين الفرق هو انه يا يكونوا زي بعض يا يكونوا شبه بعض. الهومو والهيتيرو يعني؟ ايوه الهومو يشبهوا بعض. الهيتيرو لا مختلفين. اوكي؟ خلاص طيب. ممكن تفضل. هو ايه؟ توماس وكذا؟ لا طبعا مش معاكم يعني كده بس فور هيستوريكال باك جراوند اكتشفت سنة كام لان الثلاسيميا والسيكل سيل ده جزير مهم جدا وله اصلا ده له بابليك هيلث بروبلم يعني له مشكله في البوبيوليشن لان هو زي ما احنا هنشوف دلوقتي اللي عندهم الديزيز ده بيبقوا افكت اول ذير لايف بياخدوا بلاد محتاجين نوفر لهم البلاد ومحتاجين يوفر لهم سيفتي بلس ترانسفيوجن ومحتاجين نوفر ان هما ما يديلهمش انتي بوديز وما يجيلهمش كومبليكيشن من الترانسفيوجن وما يحصلهمش ايرن اوفر دوز فهي مش مشكله بس ان عنده ديزيز وبياخد شويه علاج وبيتحسن لا ده دي هانديكابنج للمجتمع لان كمان اللي عنده ثلاسيميا او سيكل سيل ما بيشتغلش هو اوريدي طول عمره طايف تو ذا باج اوف ذا بلاد فعشان كده مهم ان احنا نعرف الديتيلز بتاعتها اكتشفوها سنه 25 في الثمانينات بقى بداوا يعملوا لها الدي ان اي اناليسز والبي سي ار ومن هنا بقى بداوا يعرفوا الجينيتكس هي جايه من الام من الام ولا من الاب ولا من الاثنين وبرده بداوا يعرفوا الديفرنت تايبز الفاريانت اللي احنا قلنا عليهم دول كل بلد بيبقى فيها ديفرنت فاريانت عن البلاد الثانيه يعني الهيموجلوبين ايه ده له مكان الهيموجلوبين سي له مكان الهيموجلوبين اس له مكان كده خلاص الجين دوزج احنا قلنا اصلا احنا عندنا 2 بيتا وعندنا 4 الفا وقلنا ان لازم كميه الالفا تشين والبيتا تشين يبقوا ايكوال لبعض عشان في الاخر بيتحدوا مع بعض طب ازاي البرودكت بتاع 2 يساوي البرودكت بتاع 4 ربنا يعني له حكمه ان هو خلى البرودكت البرودكشن بتاع البيتا قد البرودكشن بتاع 2 من الالفا فيقوم يحصل بالانس ما بين 2 كميه الالفا تبقى ايكوال للبيتا وفي نفس الوقت لما يحصل ابنورماليتي في الالفا ثلاسيميا هنلاقي ان هي ممكن تؤفكت وان جين والثلاثه التانيين يبقوا سلام او تأفكت اثنين والاثنين التانيين يبقوا سلام او تاخد ثلاثه ويتبقى بس واحد او تاخد الاربعه لما تاخد الاربعه ده حاجه انكومباتبل ويز لايف مش بيكمل البيبي ده مش بيكمل وهنشوفها الوقت ان شاء الله ايه؟ لا هي مش مهمه لان انتوا اوريدي حاطينها احنا في الهيموجلوبين ستراكشر صح فهي بس بتقول ان احنا عندنا 2 بيتا وعندنا 4 الفا بس عشان لما نقول 2 بيتا و4 الفا وانا عمال اقول ان الثري تشين هي اللي بتعمل المشكله ما نقولش ان احنا عندنا 4 الفا فبالتالي هيبقى اوريدي في النورمال عندنا زياده في الالفا تشين ما عندناش زياده في الالفا تشين البرودكشن بتاع البيتا تشين قد الالفا تشين مرتين فيقوم الاند ريزلت هما الاثنين بالانس مع بعض يعني هي مو عندنا المفروض 2 الفا 2 بيتا؟ لا احنا عندنا 4 الفا ارجعي كده للاستراكشر بتاع الجينز بتاع الهيموجلوبين عندنا الفا 1 والفا 2 كل واحد من دول بريزنتد بتو كوبيز على افري كروموزوم فيبقى احنا عندنا كده 4 الفا الجيوغرافي بتاعها ايه الاماكن اللي فيها الثلاسيميا الارقام والحاجات دي عايزين نقول منها بس انها ذا موست كومن هيموجلوبينوباسيز هم ثلاسيميا وسيكل سيل الديستريبيوشن بتاعها اكروس ساوث ايست اسيا ان الاين ستريتشنج فروم ساوثرن تشاينا داون ماليزيا يعني المهم لحد اندونيسيا ايلاند فيهم الميديترينيان اريا احنا من الميديترينيان اريا وذيس از ا موست كومن ديزيز عندنا يعني كتير هيقابلنا الثلاسيميا ان ديفرنت كاتيجوريز كلهم الفا وبيتا يعني مفيش مستشفى هتروحيها الا لو تشوفي فيها عينين ثلاسيميا بييجوا يعملوا فولو اب ده شكل كل واحد من الهيموجلوبينوباسي موجود فين بالكلر يعني شايفين كل الثلاسيميا واخده كل الحتت دي السيكل سيل انيميا واخده الجزء بتاع هي ال... الهيموجلوبين سي حته صغيره خالص الدي والاي اقلهم خلاص الموست كومن زي ما انتم شايفين كده هما الاثنين السيكل والسلسين. طبعا الجيوغرافيك ديستريبيوشن ده محدش يجي يقول انا هحفظه بلاش الاسئله دي انا بقول لكم الحاجات اللي ايه يعني تبقوا عارفين ان احنا من الاريا اللي فيها سيكل سيل وفيها ثلاسيميا كتير جدا. وروحي اي مستشفى واعملي سكريننج في بعض الناس بتعمل بري امبلويمنت اللي هو الهيموجلوبين اس اللي هو السيكلينج تيست تعمله كده في كل قبل الشغل الناس اللي بيقدموا على وظائف. لو انت دخلتي عملتي 300 حاله سكريننج ممكن يطلع من ال 300 دول خمسه بوزيتيف سيكل سيل بشوف كتير. فعشان كده الحاجات دي لازم نبقى دارسينها ان ديتيلز. يعني احنا اتكلمنا عن مود اوف انهيرتنس هي اوتوزومال ريسيسيف. حد بقى يقول له اوتوزومال ريسيسيف يعني انا لسه قايلاها في الجي 6 بي دي ما هو متنحي عربيه. انا بقى في الجينيتك عايزه افهم يعني ايه يعني انا لو عندي واحد من البيرا متأفكتد والتاني نورمال هتيجي الصورة كده اللي هو لو البيرا متوي ثلاسيميا مينور يعني ده اللي هو اللي عنده الهتيرو وده كمان هتيرو صفر كده. ما عشان كده بنعمل البريمري عشان هما الاثنين لو كارير او ماينور في احتماليه ان يجي ميجور. المشكله كلها في الميجور ده والانترميديت. الميجور ثلاسيميا والانترميديت ده هانديكابين يعني يمكن الماينور تمشي الكارير تمشي لكن لما يبقى بقى ميجور او انترميديت ده هانديكاب بيفضل هيموجلوبين وما بين الاثنين وما بين الثمانيه. انتوا متخيلين حياته تبقى عامله ازاي؟ فهي دي الفكره. لازم يبقى لو هو الديزي الجين موجود عشان يعمل بريزنتيشن للميجور فورم لازم تو كوبيز اوف ذا جين يبقى افكتد. طول لما هو هيتيرو بيبقى ماير. معنى كده ان هي اوتو لو هي اوتوزومال دوميننت لو هو الجين موجود عند واحد من الفصل هيبقى مانيفست الديزيز على طول. فهمتوا الفرق ما بين ريسيسيف ودوميننت؟ ريسيسيف لازم الاثنين كوبيز يبقوا افكتد. الدوميننت ممكن وان كوبي تو مانيفست الديزيز. في حاجه كمان بس هنا في الحته بتاع الانهيرتنس زي ما قلنا فيه هيتيرو في هومو في حاجه اسمها كومباوند هيتيرو زايجوت. ايه كومباوند هيتيرو زايجوت؟ مش احنا قلنا الهيتيرو ده يعني تو اب نورمال جينز او تو ديفرنت جينز ممكن واحد نورمال واحد اب نورمال فده بنقول عليها هيتيرو. ممكن هو ياخد التو جينز اب نورمال بس ديفرنت يعني خد الاب نورمال بتاع السيكل سيل على وان كروموزوم والابنورمال بتاع الهيموجلوبين سي على الاذر كروموزوم فيقوم التريك بتاعه يبقى هيموجلوبين اس سي. يبقى كلمه كومباوند هيتيرو هو عنده تو ابنورماليتيز عنده الاس على واحد وعنده السي على واحد خلاص. فده اللي احنا بنقول عليها كومباوند هيتيرو زايجوت. دكتور نعم في النقطه اللي قبلها اذا كان في الاوتوزومال اذا كان الابو ما هو افكتد والام افكتد هيكون ماجر ولا ماينور اللي صاحب؟ لو الام كومبليتلي نورمال هيدونا بس كارير خلاص او ماينور. لو هو في الاثنين افكتد لازم هيطلع فيه ماينور. خلاص يا بنات خلاص الحته دي فهمتوها؟ دكتوره عامله ايه كومباوند هيتيرو؟ هيتيرو يعني ايه؟ التو جينز مختلفين عن بعض حصل ان هما مختلفين بس ابنورمال بقى واحد اس واحد سي واحد اس واحد اي فبقى عنده تو ابنورماليتيز هيموجلوبين اس اي هيموجلوبين اس سي او اس مع ثلاسيميا فبنقول ليها كومباوند هيتيرو زي الاثنين مختلفين بس الاثنين ابنورمال. ايوه ممكن نورمال ان هما ممكن يبقوا الاثنين مختلفين بس الاثنين نورمال او الاثنين مختلفين بس واحد نورمال وواحد ابنورمال فبنقول عليها زي الاي اس يعني عنده هيموجلوبين اي وعنده هيموجلوبين اس. كومباوند هيتيرو عنده الاثنين اب نورمال واحد سي وواحد اس فبنقول عليه كومباوند هيتيرو. كومباوند يعني هما الاثنين يعني عنده اب نورماليتي اثنين موجودين وهيتيرو يعني الجينز مختلفين عن بعض خلاص. نيجي الاول واحده اللي هي الالفا ثلاسيميا قلنا الانهيرتنس بتاعها اوتوزومال ريسيسيف. البيتا ثلاسيميا برضه يا اما تبقى هوموزايجوت يا اما هيتيرو. الهوموزايجوت تبقى مانيفستد في صوره الثلاسيميا ميجور الهيتيرو بتدينا الثلاسيميا ماينور. بالالفا ثلاسيميا ممكن عندنا احنا قلنا عندنا اربعه الفا جينز خلاص لو الأربعة ألفا جين أفكتد يعني مش موجودين خالص، ده اللي هو بيدينا أربعة اللي هو الهيموجلوبين ألفا، ده يبقى الألفا دي بتدخل في كلهم من أول الفيتا الهيموجلوبين، فهو ده مش هيبقى عنده ولا واحد من النورمال، فبيطلع عنده نوع من الهيموجلوبين بنقول عليه بارتس هيموجلوبين. الهيموجلوبين اتش ده عنده ثلاثة بس من الجينز، هنشوفهم هنقول الكلام ده ان ديتيلز في السلايدز اللي جايه. اه هنقوله ان ديتيلز. اللي عايز اقوله هنا ايه، ان الديفكت في البيتا ثلاسيميا هيفرق اسمه وهيفرق الكلينيكال واللاب بتاعه اكوردنج تو ذا تايب تو ذا نمبر اوف جين افكتد. عندنا أربعة، لو هو واحد اللي افكتد يبقى ده ديزيز، لو هما اثنين يبقى ده ديزيز تاني، لو هما ثلاثة ده ديزيز ثالث، لو هما الأربعة مش موجودين ده ديزيز تاني خالص. هنقول كل واحد ان ديتيلز لوحده. If alpha chain is affected, the end result ان البيتا هي اللي هتبقى كتيرة. بالعكس لو البيتا هي اللي affected يبقى الالفا تشين هي اللي هتبقى in excess. ال end result هيبقى فيه imbalance زي ما قلنا، هيبقى فيه واحدة من التشين موجودة free، هيقل التوتال هيموجلوبين برودكشن لان هو مش قادر يكمل المولكيولار ستراكشر بتاعه ان هو يبقى عنده 2 الفا و2 بيتا. لو عنده مثلا بيتا بس والالفا قليله فتفضل البيتا فري، وفي الاخر مش هيبقى عندي النورمال هيموجلوبين ده كميته هتقل. الحاجه الثانيه الابنورمال سيلز اللي فيها تشين فري دي هيحصل لها ديستراكشن في المرو بنقول عليها ان افكتيف ريتروبوليز، والاند ريزلت ان هي لو طلعت برده من المرو هتتكسر في السبلين فبنقول ان هيبقى عنده كرونيك موليس. يبقى البرودكشن بتاع الامبالانس اللي حصل ده نتيجته ثلاث حاجات دول، ديكريزد النورمال وان افكتيف هيماتوجويسز او اريثروبويسز وكرونيك هيموليس. اكسس الفا تشين ار انستابل بريسيبتيت وذن ذا سيل، ولما يحصل لها بريسيبتيشن بايند للسيل ممبرين كوزنج ممبرين دامج. الاكسس بيتا ممكن لو هي زيادة تتحد مع بعضها وتدينا حاجة اسمها الهيموجلوبين اتش، يبقى بدل ما هو الهيموجلوبين في 2 الفا و2 بيتا هيبقى 4 بيتا خلاص، فيقوم يدينا هيموجلوبين اتش. مشكلته بقى الهيموجلوبين اتش ده ايه؟ هاي اوكسجين افينيتي، يعني هيفضل ماسك في الاكسجين مش هيدي للتيشو بسهولة فيحصل هايبوكسيا، وفي نفس الوقت بيبقى ان ستيبل. بس كده من السلايد دي نلاحظ ايه؟ ان البيتا لو هي الفري المشكله اقل شويه، لكن لو الالفا لو هي الفري مور توكسيك، فبالتالي البيتا ثلاسيميا بتبقى مور دينجر زن الالفا ثلاسيميا. عشان كده في حياتنا العاديه ممكن يقابلنا ناس لا لا العكس. العكس ازاي؟ لا الالفا الفري مش في البيتا ثلاسيميا، الديزيز حصل في البيتا مين الالفا تشين الاكسس الالفا وفي العكس في الالفا ثلاسيميا مين اللي تشين الاكسس البيتا اللي هي مش توكسيك او التوكسيستي بتاعتها اقل، فيقوم الباثولوجي يبقى اكثر في البيتا ثلاثين. نعم لانه الالفا تكون اكسس اكثر في البيتا ثلاثين. ايوه والالفا مور توكسيك زي البيتا، يعني اذا كانت الاصابه بالبيتا هيكون البري اكثر للالفا. ايوه اللي اصيب يعني مش موجود الثاني عمال يطلع نورمال يبقى فري. انا ايش البيتا تشوفين شايفين السلايد دي؟ ده ازاي سموها؟ مش عندكم اساس ازاي سموها ميجر ومينور، وقاعدين حاكيين القصه دول شويه اطفال من ايطاليا بقى الكوليس ده اكتشف ان في ناس كده كل ما يعمل لهم سي بي سي بتطلع نفس الفايل مايكروسيتيك انيميا ومبليتد اركيسيس في البريفرال بلاد، والناس دي بيبقى شكلها منجلويد وعندهم هيباتوسكلينوميجالي وعندهم بالور، فقال لك ده دي حاجه كده مع بعضها، وبما انها موجوده في سيرتن ريس او بوبيوليشن فيبقى دي حاجة يعني ممكن تبقى انهيرد كده. كل شوية يكتسب شوية معلومات لحد ما ربنا وفقه في 1925 وراح مطلع مين الكوليز انيميا اللي هي الثلاثين دي كانت الميجر. الماينور بقى ما كانش لسه علم متفقه انه ممكن يبقى فيه تحت الميجر في ماينور خلاص، فدي بتحكي القصة بس ازاي اكتشفوها. بس عشان اصلا انا بحب الهيموجلوبينوباسي فبحب اقرا الهيستوري بتاعها، فعشان كده حطها في السلايدز بتاعتي لكن مش في بتاعتي. المولكولار بيزس احنا اتكلمنا عنها، هتلاقوا فيه حاجات كده مسميات، احنا خلاص قلنا الميوتيشن والديليشن وما شابه، هتلاقوا حاجه اسمها زي نون سنس ميوتيشن. ما نتعجبش ان دي حاجه جديده، ده هي بس الفاظ. نون سنس مش احنا قلنا ان احنا عندنا الام ار ان ايه ده بيتقرا ولما يتقرا يتحول لبروتين، اللي بيقرا جه عند الحته اللي فيها ميوتيشن وقرا غلط، قرا غلط لان هو قدامه اصلا غلط، فبنقول عليها نون سنس ما حسش بيه، ما حسش ان الامينو اسيد ده فيه غلط. وقراها زي ما هي كده، فراح مطلع لنا abnormal change. عشان كده سموها nonsense mutation، يعني اللي بيقرا يعني انت كاتبه كلام انت اللي كتبت غلط، وانا ما اجي اقراه ما عرفتش ان انت كاتبه غلط. بس هو ده نفس الفكره كده. طب برضو هيسبب مشاكل؟ ده هو اصلا هو الميوتيشن، بس هم سموه نونسنس عشان لما جه يقرا الامينو اسيد سيكونس الترانسفير ار ان ايه قراها غلط، جاب امينو اسيد غلط بس بناء على الشفره الغلط اللي قدامه، فهو ما حسش بالميوتيشن. فمعناها كده نونسنس ميوتيشن. او جه مثلا الميوتيشن ده احنا المفروض عندنا ما بنبدا الدي ان البروتين سينثيسز بيبقى فيه بدايه وفي مكان بيجي عنده ستوب سينثيسز بنقول عليها ستوب كودون، صح؟ مش كنت خدت السنسر، فهو جه عند الستوب كودون دي ما حسش انها ستوب، فضل مكمل طلع لنا تشين طويله جدا بس انستيل. او جه عند حته فيها ميوتيشن المفروض ان هو معلم الحته دي دي بتاعه الستوب، فراح وقف راح مطلع لنا تشين قصيره خالص فما لهاش لازمه، فعشان كده بنقول عليه نونسنس، يعني هو ما حسش بالمشكله الموجوده فراح النتيجه يطلع تشين طويله قوي عن الطبيعي فهتبقى انستيبل، يا اما تشين قصيره قوي عن الطبيعي فما لهاش برودكت. فعشان كده قلنا عليها نونسنس، يعني هو جه في الحته دي وقرا حاجه بطريقه ما. ايوه خلاص الحته بتاع الميوتيشن دي احنا اتكلمنا فيها. اوكي زي ما قلنا ان الالفا تشين هيبقى فيه ابسنس اوف الالفا هيريزلت ان انكريز او اكسس اوف الجاما تشين ديورنج الفيتا لايف واكسس بيتا تشين في الادلت او في البوست نيتال لايف، لان هو في الفيتا لايف لسه ما عندوش بيتا، فهيقوم ايه اللي هيحصل؟ ما هو لازم حاجه تزيد، مش الالفا بتتحد مع الجاما في الفيتا لايف وتدينا الهيموجلوبين اف. طب هو عنده الالفا دي ضربه مش موجوده، الجاما شغاله ما لهاش دعوه، فيبقى عنده فري جاما تشين هو جوه البطن، لما يطلع بره المفروض البيتا تتصنع والبيتا مش لاقي الفا تتحد يبقى عندنا اكسس بيتا. خلاص اللي هو لسه بص انترايتوراين لايف البيتا تشين دي بتبقى لسه ما اتصنعتش، مش احنا قلنا بتصنع بعد الولاده؟ فهو في الانترايتوراين لايف عنده بس الجاما تشين عشان هو عنده فيتا الهيموجلوبين، فيتا الهيموجلوبين معمول من الفا وجاما. طب هو دلوقتي ما عندوش الفا، مين اللي هتزيد في الانترايتوراين لايف؟ الجاما. وبعدين بوست نيتال اللي هتزيد البيتا، لان هيحصل سويتش هيوقف تصنيع الجاما ويبدا يصنع البيتا، ده في النورمال. خلاص فهيقوم يبقى عنده زياده في البيتا تشين. Severity of the disease depend على number of genes affected، اللي هي الحته اللي قلت لكم عليها ان احنا الجينز عندنا أربعة، فالديزيز اللي هيطلع في الالفا ثلاسيميا هيعتمد على النمبر اوف الجينز اللي حصل فيها مشكله، هل كلهم ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. طب دكتوره نعم، هم مو اصلا مرضى الثلاسيميا انه يكون عندهم الالفا هم يعني هم حيكونوا عايشين على حق الاطفال، ما هو اذا هم الفا ما عندهم وبيتا ما عندهم، عندهم جوا المفروض يكونوا ماتوا خلاص؟ لا، ما عندهم جوار 1 و 2 بورت لاند هيفضل مكمل بيه، هم هيموتوا فعلا، هيموت يا اما انترايتراين يعني هو في بطن الام، يا اما جاست افتر بيرث فيو مينتس هياخد 1 بريث وبعد كده هيحصل له ديس ويبقى له شكل البيبي ده، اول ما بنشوفه بنعرف ان ده بتاع الالفا ثلاثين. يعني هذا بس تكون في الاطفال الالفا وحسب الطيب. هتشوفي الوقت اسمعي الاخر وشوفي كده انت هتقولي زي ما احنا قلنا كده عندنا الفا جين اهو الفا 1 والفا 2 وعندنا ده ناحيه من الكروموزوم والكروموزوم الثاني عليه اخواتهم فيبقى عندنا كده اربعه من الالفا تشين. ديفكت ان جلوبين افكتنج الفورميشن اوف بوث فيتال اند ادلت هيموجلوبين، يعني ايه؟ احنا قلنا احنا عندنا الفا وبيتا، الالفا دي موجوده في كل الهيموجلوبينات يعني من اول الفيتال هيموجلوبين فهي موجوده، يبقى معنى كده ان لما يحصل فيها باثولوجي يبقى الفيتس هيبقى افكتد، صح؟ طب البيتا لو فيها باثولوجي انا ممكن ما اشوفوش غير لما البودي يبدا يصنع البيتا اللي هو احنا بنقول عليه سويتش اوف، يعني يغير من الجاما تشين يصنع البيتا، لو البيتا عنده فيها مشكله يبدا بقى في الوقت ده يبان الباثولوجي، وده اللي بيحصل في الناس اللي عندهم ثلاسيميا. الطفل اللي هو بيتا ثلاسيميا لما بيتولد احنا مش بناخد بالنا ان هو بيتا ثلاسيميا، يبدا يظهر ده في الشهور بقى بعد 6 شهور كده من الولاده اللي هو الوقت اللي المفروض الجسم يوقف السنسز بتاع الجاما بتاع الانترايتراين لايف ويبدا يصنع البوست نيتال اللي هي البيتا، او لما يبدا يصنع البيتا بقى يبدا يظهر الايه الباثولوجي. خلاص يبقى الالفا ثلاسيميا المانيفيستاشن بتاعتها ممكن اشوفها من الانترايتراين لايف، لكن البيتا بشوفها في البوست نيتال. خلاص زي ما قلنا ان الموليكولار ابنورماليتي في الالفا مينلي جين ديليشن 90% والميوتيشن نسبه بسيطه قوي ممكن تبقى 10%. ده الاولاني النورمال عندنا 4 جينز للالفا. الشرطه اللي في النص دي بتقسم ما بين كل كروموزوم والتاني، فاحنا عندنا 2 على كل كروموزوم خلاص. طيب سايلنت كارير عنده جين واحد اللي مش موجود وعنده الثلاثه التانيين، فبالتالي البرودكت الاوت بوت بتاع الثلاثه دول هيكفي، فمش هيبان ان عنده ديزيز. امتى يبان؟ لو عملنا موليكولار. يبقى الكارير دول في الهيموجلوبينوباسي ما بعرفهمش ابدا غير اذا عملت موليكولار ستادي ولقيت ان في واحد من الالفا جينز ديليت خلاص كده. ولهم طريقه تانية بس محتاجه ان هو ساعه الولاده بالظبط، هنقولها ان شاء الله في وقت الدياجنوستس. الماينور اللي هو عنده واحد من كل كروموزوم من الالفا جين مش موجودين او 2 على كروموزوم واحد مش موجودين. يعني ايه؟ يعني عنده 2 من الالفا راحوا وبقي له 2، سواء كان الاثنين دول على السيم كروموزوم او كل واحد على كروموزوم خلاص. يبقى هو عنده البرودكت بتاع 2. انتوا عارفين اصلا لما بيحصل عندنا ميوتيشن او جين يضيع وعندنا الجين الثاني، احيانا كتير جدا من ستر ربنا ان الاذر جين يزود الاوت بوت بتاعه، يعني يطلع يزود الكميه اللي بتطلع، فيقوم يبقى قدامنا الشخص ده طبيعي ما عندوش مشكله وما يحصلوش اي كلينيكال بروبلمز، تبان بس في وقت ما نعمل له موليكولار ستادي. في ديزيزز كتير كده، ومن ضمن الحاجات حتى في الثلاسيميا ممكن الاشخاص اصلا يبقى عندهم نفس الميوتيشن بس الكلينيكال برزنتيشن مختلف، يعني تلاقي واحد سيفير وواحد مودريت، تلاقي واحد مودريت وواحد ماينور، بس ما تلاقيش واحد سيفير وواحد ماينور. فهمتوني؟ يعني يبقى نفس الجينيتك ابنورماليتي بس البرزنتيشن بتاعها مختلف من شخص للتاني. ده بقى لقوا انها تفرق لحاجات كتيره جدا، انفايرومنتال فاكتور، الهيلث بروبلم اللي عند الشخص التاني ده، الهابتس بتاعته في الاكل. عشان كده في الثلاسيميا والسيكل سيل بيبقى في حاجه تانية اسمها الموديفايرز، الموديفايرز للجينيتك ابنورماليتي. يعني هو عنده جينيتك ابنورماليتي بس في حاجات بتعمل لها موديفيكيشن تخلي الشخص ده عنده ديزيز سيفير او عنده مودريت، او هو اصلا مودريت ممكن في شخص تاني تبقى ماينور. فهمتوني؟ فهو الجينيتك ابنورماليتي اللي بتبقى موجوده ممكن تبقى زاسين عند الشخصين الاثنين، بس انا شايفه ده صوره الدم بتاعته مختلفه عن ده. في اذر موديفاير في كل الهيموجلوبينوباسيس خلاص. طبعا مش مشكلتكم ولا تدرسوها بس ده عشان يعني. طيب زي ما قلنا الماينور كده عنده 2 جين راحوا وباقي له 2. الهيموجلوبين اتش وده بيجي كتير جدا في الام سي كيو، ايه سببه؟ ان في 3 جينز من الالفا راحوا مش موجودين، باقي له بس 1 الفا جين خلاص. يبقى الهيموجلوبين اتش عنده ديليشن في 3 واتبقى له بس ايه؟ 1. البارت هيدروكسي فيتاليز ده ما عندوش ولا 1 الفا جين، عشان كده ده اللي بنقول عليه بيحصل له انترايترين فيتال ديث او جاست افتر بيرث يحصل له ديث. نعم ممكن تعيد الهيموجلوبين اتش؟ الهيموجلوبين اتش عنده 3 جين ضاربين ديليتد وباقي له بس 1. البارتس ده بيقول عليه كلمة هيدروكس فيتاليس، فيتاليس يعني فيتاس، وهيدروكس لانه بيبقى جسمه ملاه المية، عنده أسايتس وعنده إديمة all over the body وعنده بس سبلينوميجالي. ده لو هو لما يتولد بنشوفه بالمنظر ده، ويا اما يضيف في ساعتها يا اما بيكون مولود ديد. نعم. الهيدروكس فيتاليس بتشخص دلوقتي قبل الولادة، بتتشخص انها موست بروبابلي هتبقى ثلاسيميا، بس عشان نثبتها لازم نعمل موليكولار. في الهيموجلوبينوباسي يا بنات ما ينفعش ان انا اقول ده غالبا سيكل سيل ومشيه كده، لا ده انا لازم اعمل موليكولار وابقى شور ان هو فعلا الديزيز ده خلاص. لان هو سواء الميل او فيميل هتبقى له افكت على الاوف سبرينج لو هو اتجوز، ولو افكت على اخواته، هعرف اخواته بعد كده هيبقى في حد فيهم نفس الابنورماليتي ولا لا، ومنهم هعمل موليكولار ستادي للفازر والمذر. يعني بعض الابنورماليتيز لما بتبان لازم اشوف الام والاب خلاص. خلاص دي دكتوره. على فكره هو الثلاسيميا ملهاش علاقه بمين مصاب، الام ولا الاب، بس هما لازم في باثولوجي في حد من الاثنين، بس عشان يحصل ديزيز يعني يبقى ديزيز دي بيرسون زي ما قلنا كده لازم الاثنين هيبقى عندهم الابنورماليتيز خلاص. عشان كده لما الاشخاص اللي بتعمل في البريمارايتال لو طلع هما الاثنين كارير ينصح ان هما ما يتجوزوش، لان اكيد هيطلع واحد ايه ديزيز. ده شكل الجينز اللي هما الالفا 4. فاحنا عندنا حكايه ثلاسيميا 1 وثلاسيميا 2 في مش عايزاكم تعرفوها السلايد اللي قبليها اللي هي اتش وبارتس وال لا مينور وميجور دول بتوع بنقولهم دلوقتي. فهنا مثلا مثال اللي عليهم شرط بالاسود دول، دول اللي مش موجودين. هنا عنده 2 الفا جين بس، فده اللي احنا بنقول عليه يعني 2 مش موجودين و2 موجودين، فده اللي احنا ممكن تبقى المينور. بعد كده 2 موجودين دول ممكن يبقوا على سيم كروموزوم زي ما احنا شايفين، او هنا واحد راح من الكروموزوم ده وواحد راح من الكروموزوم الثاني، فبرضه هيبقى عنده 2 الفا جين. ما يهمنيش هو الايفكت حصل عند نفس الكروموزوم ولا في 2 ديفرنت كروموزوم، هو يهمني الاوت كام ان هيبقى عندي 2 الفا جين سواء في ده او في ده. طيب لو هما بقى الثلاثه مش موجودين، ده اللي هو الهيموجلوبين اتش، يعني عنده الأربعة اللي كانوا المفروض يكونوا موجودين ثلاثة منهم بايظين أو ديليتد، فده اللي احنا بنقول عليه الهيموجلوبين اتش. وليه سموه هيموجلوبين اتش؟ الهيموجلوبين اللي بيطلع لقوه ان هو بيسبق الهيموجلوبين ايه في الالكتروفوريسيس، فقولوا عليه فاست موفينج او ايه السبيد بتاعته عاليه، او سموه عليه كتير ده هيموجلوبين اتش. دكتورة، هو هذا اللي يكون مور دينجرس او لما قلت لنا هو كل ما زاد عدد الجينز اللي لوست كل ما زادت السيفيريتي خلاص، لكن ده هيكمل هيبقى لايف اوكي، لكن ده مش هيكمل اللي هو ما عندوش 4 جينز ده مش هيكمل. الالفا داخله في تركيبه الفيتال هيموجلوبين وفي الادلت هيموجلوبين، فمش هينفع اصلا، وفي الاي 2 فهو اصلا الالفا دي طالما مش موجوده ده عمره ما هيوصل يعني البوست نيتال حتى مش هيكمل خلاص. لكن الهيموجلوبين اتش ده هيبقى شخص عنده ثلاسيميا هيبقى موجود. فهمنا؟ هو هذا اللي هيكون فيه عنده 4 بيتا. اه ده اللي بيبقى عنده 4 بيتا، البيتا تشين الفري هتتحد مع بعضها ويبدو هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين اتش. هو دايما يكون البارتس ده هيبقى عنده 4 جاما خلاص. نعم هيجي كل ده في السلايدز الوقت. لازم نعم. يكون التصنيع هو اللي فيه المشكله. تصنيع ايه؟ يعني نفس التصنيع الهيموجلوبين هو اللي يكون في المشكله، ممكن يكون في ديسيز سبب التكسير التصنيع. مش فاهمه والله. يعني الثلاثه حقت الهيموجلوبين الفا وجاما ده الفا وبيتا. اه تقصدي ان هو يعني بعد ما صنعت لا الثلاسيميا دي حاجه انهيريتد هي والسيكل سيل واخواتهم، فدي حاجه موجوده على الجينز نفسها. يعني خلاص هو ده يعني هو دول حلهم الوحيد اللي هو الستيم سيل ترانسبلانتيشن او الجين سيرابي، ان انا احط له جين نظيف او ان انا انقل له ستيم سيل جديده. ده العلاج الايه اللي هو كيور. اي حاجه ثانيه احنا بنعملها في الاثنين دول ده يعني بنعمل كده ايه سبورت في تريتمنت. الدواء كنت بديله بلاد او بعمل له كليشن من الايرن، فدي كلها سبورت في تريتمنت. العلاج الوحيد للحاجات دي ان انا اصلح الجين اللي فيه المشكله، اصلحه بحاجتين جين سيرابي ودي لسه اندر ترايل، او ان انا اعمل بول مارو ترانسبلانتيشن ودي اصلا لها مشكله كبيره لان العيانين دول من 6 شهور بياخدوا دم، فالنتيجه ايه بيتكون عندهم مالتيبل انتي بوديز. لو ما كانش المكان اللي بياخدوا فيه البلاد اورينتد بان هم ممكن يحتاجوا الترانسبلانتيشن ويعمل تشيك على كل الارب اللي بيديها لهم ويعمل فيه تايبنج للدم بتاعهم هم ويديهم بس الحاجات اللي هم يعني نفس الجينز اللي عندهم عشان ما يحصلش انتي بوديز، متخيلين بقى كم المجهود قد ايه؟ والا لما نيجي نعمل الترانسبلانت ممكن يحصل ريجكشن، وهي دي مشكله الثلاسيميا. لكن لو احنا ما عندناش مشكله الترانسفيوجن دي وعملنا الترانسبلانت ومفيش انتي بوديز، الكيور ريت ممكن يوصل 100%. يعني دكتور البارتس هذه ممكن انه ممكن ايه؟ ممكن يعني ياخد الحياه صحيح. ده بيموت البارتس ده بيموت عنده 4 جام. فين الهيموجلوبين اللي ما فيهوش الفا؟ ما فيش ولا نوع من الهيموجلوبين. ده ما بيوصلش خالص بوست نيتال، يا اما بيضاي انترايترين يا اما اتولد ويموت على طول بعد الولاده. ده اللي بيبقى شخص عنده ثلاسيميا وبيعمل بيتشخص يعني. كومباوند هيتيروزايجوت يا حبيبتي، يعني هو اصلا هو ده ايه؟ مش الفا؟ ماشي؟ فالالفا ده ديليتد او يعني مش موجود ماني؟ لكن الكومباوند هيتيروزايجوت عند واحد الفا نورمال وواحد الفا اب نورمال. وبعدين لما بنتكلم على الكومباوند هيتيرو مني بنتكلم عليها في التنين في الفاريان، عشان اقول عليه كومباوند عنده 2 هيموجلوبين مختلفين واحد اس وواحد زي، فدي اللي معناها كومباوند. لكن هنا حتى لو هو كومباوند ما هو نفس الهيموجلوبين اللي طالع صح؟ الكميه قلت لكن هو نفس البرودكت. في الثاني لا ده هو بيطلع واحد اس وبيطلع واحد زي، فعشان كده قلنا عليه كومباوند. هي نفس الكميه ايه؟ هي نفس الكميه ده حسب الجين او البطل. لكن هو عنده لما اعمل له الكتروفوريسز يطلع لي 2 ابنورمال هيموجلوبين. لكن ده لو عملت له الكتروفوريسز هلاقي عنده هيموجلوبين اتش. وحسب الوقت اللي انا عملت فيه لو ساعه الولاده ممكن الاقي نسبه من الهيموجلوبين بارتس كده. فالالفا ثلاسيميا مختلفه تماما عن البيتا خلاص، ومختلفه عن الفاريان. ده مثال تاني للديليشن. احنا قلنا عندنا 4 ده النورمال هيموجلوبين. لو راح واحد منهم فيبقى كده عندنا 1 جين ديليشن. احيانا بنقول عليها ثلاسيميا 2. هنا لو راح 2 فبنقول عليها ثلاسيميا 1 يعني 2 جينز راحوا. او لو 3 ده اللي هو الهيموجلوبين اتش، ال 4 ده اللي هو الهيموجلوبين بارتس، يعني ما عندوش ولا واحد الفا جين. زي ما قلنا ان الالفا تشين اكيوميليشن اند ديبوزيشن بيبقى مور توكسيك زان البيتا، عشان كده البيتا ثلاسيميا بتبقى مور دينجر زان الالفا ثلاسيميا. دكتوره اسالي. لا لا عادي. اول لما قلتي في البيتا ثلاسيميا الديفكت في الالفا ولا احنا فيهم؟ لا بس البيتا يعني بنقيس، انا بسمي التزييز بالتشين اللي فيها باثولوجي، اتفقنا؟ لما اقول بيتا ثلاسيميا يعني المشكله عندي في البيتا تشين، خلاص؟ اقول الفا ثلاسيميا يبقى المشكله عندي في الالفا تشين. طب لما اقول بيتا يبقى مين السليمه؟ مين التشين السليمه؟ الالفا. مين اللي هتفضل موجوده فري؟ الالفا. مين اللي مور توكسيك؟ الالفا. بس يبقى الناس اللي عندهم بيتا ثلاسيميا دول هتشوف الصور دلوقتي بيبقى صورتهم اول ما تشوفيها تعرفي ان عندهم هيموجلوبين بس. بتاع الاتش وبتاع الالفا ثلاسيميا ممكن ما اخدش بالي ان هو ثلاسيميا، لان احيانا بيوصلوا للادلت لايف على بال ما يبقوا يتشخصوا، لان احنا زي ما قلت لكم عندنا 4 الفا. من ستر ربنا ان ممكن لما واحد يبقى مش موجود التانيين يزودوا الاوت بوت بتاعهم، لما اثنين مش موجودين برضو الاثنين التانيين ممكن يزودوا الاوت بوت بتاعهم، ودي حاجات بتحصل ناتشرال من الجسم. فممكن الشخص ده يفضل لحد الادلت لايف ما شخصناهوش، مش عارفين ان هو عنده هيموجلوبينوز، لحد مثلا ما نلاقي بقى صوره الدم فيها شويه ابنورمال كده ما بتتغيرش. كل ما يعملها نلاقيها، كل ما نعمل صوره الدم نلاقيها. يديله اير ما لهوش علاقه بالمواضيع، ما فيش حاجه بتتحسن. يبداوا بقى يفكروا في الالكتروفوريسس والمولكولار ستاف خلاص، او يخلف طفل عنده ثلاسيميا يقوموا في الحاله دي يعملوا مولكولار ستادي للزيرو، اتفقنا؟ نيجي الاول واحده فيهم اللي هي الالفا ثلاسيميا 3، بنقول عليها الفا ثلاسيميا ماينور عشان نتفق بالثلاسيميا. كلمه ماينور دي موست كومن في السكل سيل بنقول عليها تريت، خلاص؟ تريت زي الماينور يعني اللي هي الهيتيرو زايغوس caused by missing alpha gene may be homo. يعني homo ده هنا يقصد بيها homo على نفس ال يعني كل واحد من الكروموزومات ضيع واحد، فبقى عنده واحد على كل كروموزوم. او هيتيرو يعني هما الاثنين طاروا من على واحد كروموزوم والثاني نورمال، خلاص؟ exhibit mild microcytic hypochromic anemia. ده بقى اللي يهمنا، انه الاول يهمنا ان هو 1 الفا جين افكتد ما ننساش ابدا. وهنا البرزنتيشن بتاعه في شغلنا هنلاقي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، الام سي في ممكن يبقى ما بين 70 ل 75. مش هنحفظ من 70 ل 75، ما يهمنيش حفظ الارقام، انا عايزه تعرفوا ان العيان ده لما يجي ايه اللي هشوفه في صوره الدم بتاعته؟ شويه انيميا صغيرين ومعاهم مايكروسايتوز. الطبيعي لما يجي شخص عنده هيموجلوبين 11 ما اشوفش الام سي في 60 وما اشوفش الام سي في 70، المفروض ان انا اشوف الام سي في فوق ال 75. ابص الاقي ده هيموجلوبين 11 او 12 اللي هي مايلد انيميا وماركت ريدكشن في الام سي في. اول لما القط دي اعرف ان دي بتاعت الثلاسيميا، اللي هو مفيش يعني العلاقه ما بين الام سي في والديجري بتاع الانيميا لوست، لان الطبيعي ان كل ما قلت الهيموجلوبين يقل الام سي في. لكن هنا لا، الهيموجلوبين يبقى لسه ما قلش قوي بس ماركت ريدكشن في الام سي في، خلاص؟ يبقى يهمني اول حته دي، ويهمني ان هو 1 الفا جين. يهمني ان هي مشكلتها في دي بقى ان هي بتبقى كونفيوز. اخلص كلامي وبعدين اسال. ان هي كونفيوزد مع الايرن ديفيشنسي انيميا، ودي مشكله بيقع فيها كتير جدا من الناس. يفضل الدكتور يعبي ايرن وهو اساسا متعدي يعني مش ناقص وما بيتحسنش، بس ما فيش مشكله، ما نفعش الاورال نديله انجكشن. لا والله ما ينفعش الانجكشن لوحده، طب هنعلقه له في محلول ويفضل مصر ورا. هو الراجل ده مش مشكلته في حاجه من دول خالص، ده هو لو عمل له شويه الكتروفوريسز بالاتش بي ال سي او الكابيلاري او خد عمل له مولكولار ستادي هتطلع له على طول الايه المشكله. فهو ده اللي يهمنا فيها. طيب الزوب سام بارتس هيموجلوبين، البارت ده معمول من 4 جاما، وده برضه في الام سي كيو. الهيموجلوبين بارت 4 جاما، الهيموجلوبين اتش 4 بيتا. present at best but not parts hemoglobin present in adult. ليه؟ عشان كده ما بيتشخص بقى يفضل ايه قاعد كده ساكت كده لحد ما حد يكتشفه. لان هو البارتس ده بتاع الجامد شين ساعة الولادة. لو عملنا له بقى الكتروفوريسيس في الوقت ده ممكن نلاقيه. ولسه دي حاجة شايفاها في المستشفى من شهر. لو ما عملناش في الوقت ده انسي بقى ان انت تشخصيه قبل ما يلف كل اللفة اللي قلت لكم عليها دي. لما ياخد الايرن الافيلابل كله وبعدين يعملوا له بقى الكتروفوريسيس. وفي دكاتره فعلا بتقاوح ما تحبش ابدا تبعت انفستيجيشن في الله. في دكتور بيتخيل ان هو لو بعد انفستيجيشن يبقى دكتور خيبان ما شخصش الحاله من غير ما يعمل لها انفستيجيشن. فيفضل يقاوح يقاوح مع العيان لحد ما ايه يعني هذا المرض لو ما اكتشف من وقت الولاده ما حد هنكتشفه بعدين. ممكن يفضل بقى لحد ما يروح عند دكتور كده شاطر او كتير جدا مش بيروحوا على طول عند الدكتور بتاع امراض الدم. اللي بيحصل لنا مشكله بيروح فين؟ بيروح لدكتور البطن. ما فيش حد بيروح لدكتور امراض الدم ده الا اذا اكتشف ان عنده مشكله تانية. فهو اللي يقدر يكتشفه هو ده هو الهيماتولوجيست هو اللي يقدر يكتشفه. لو ما راحش لحد من الهيماتولوجيست بيفضل ما بين البطنه وما بين الاطفال لو هو صغير ولحد بقى ما ربنا يسهل ان شاء الله. يعني الهيموجلوبين الكتروفوريسيس ما هنقول كل الديتيلز دلوقتي. الدكتور اللي يكون عنده ارتفاع جاما اللي هو البارتس هيموجلوبين بارتس هيموجلوبين اهي ما بين قوسين اللي يكون ارتفاع بيتا الاتش. طب انت هو قلتي انه الاتش يكون لا عنده وحده الفا كيف يصير اربعه من ثلاثه بيتا؟ هو المشكله في الالفا ولا البيتا؟ المشكله في الالفا نكتب والبيتا موجوده بزياده. هو الهيموجلوبين مولكيول معمول من اربعه تشين فخلاص ملهاش دعوه هي مش لاقيه الالفا خدت الاثنين اخواتها التانيين وعملت تشين بقى الهيموجلوبين مولكيول اسمه اتش. هو الهيموجلوبين معمول من ثلاثه تشين ولا من اربعه تشين؟ طيب هي تنفع تعمله في ثلاثه؟ لا بس لو عندي واحده الفا هيمسك في ثلاثه. احنا مش عندنا واحده الفا احنا عندنا الفا جين بيطلع شويه الفا تشين بس مش كفايه مش مناسبين الكميه بتاع البيتا تشين. فالبيتا تشين الزياده دي اتحدوا مع بعض وعملت هيموجلوبين مولكيول. فالام لما نيجي نعمل للشخص ده الكتروفوريسيس الاقي عنده هيموجلوبين اتش بس. فهمنا يا بنات؟ يعني دكتوره بتتحي تسيب هيموجلوبين بس بالكامل. هي مش بتتحي هي بتحاول تعمل هيموجلوبين مولكيول فهي ما قدامهاش الفا فراحت الاثنين بيتا اتحدوا مع اثنين بيتا تانيين وعملوا هيموجلوبين مولكيول مكون من اربعه بيتا فاحنا سميناه الهيموجلوبين اتش. خلاص في حد عايز يسال حاجه؟ ممكن تسالي على حاجه؟ طيب خلاص دكتوره يعني دحين هو هيفقد الثلاثة ايه هيموجلوبين اتش هيفقد الثلاثة الفا تشين الفا جينز هيفقد اربع بيتا هو فقط جينات خلاص البرودكت بتاعه من الالفا تشين ما بقاش زي الاول الا البرودكت. مين اللي عنده زياده؟ البيتا. فالبيتا مش لاقي حاجه تعملها راحت بتحدى كل اثنين بيتا مع بعض على الهيموجلوبين مولكيول سمناه هيموجلوبين اتش. خلاص طب ليه سموه اصلا نطلع له كده نوع كده اسمه هيموجلوبين اتش؟ لما جينا نعمل الكتروفوريسيس لقينا فيه كده البان بتطلع قبل الهيموجلوبين ايه عند الناس دول وبتبقى اسرع من الهيموجلوبين ايه فراحوا مسميينها هيموجلوبين اتش لحد ما اكتشفوا بعدين بقى في الاستراكشر ان الهيموجلوبين اتش ده معمول من اربعه بيتا تشين. خلاص وصلت؟ كلكم فهمتوا الحته دي؟ افصلوا ما بين الجينيتك من اللي بتقول لا وفرحانه دي. لا ده هي بتقول لا او سعيده يعني مش اكتر ايه البارتس هيموجلوبين ده ما عندوش الفا خالص اللي باقيه له مين الجاما فبرضه عملت نفس اللي عملته البيتا راحوا متحدين الاربعه مع بعض راحوا طلعوا نوع من الهيموجلوبين اسمه بارتس هيموجلوبين. خلاص بصوا يا بنات افصلوا ما بين الجينيتك وما بين في الجزء بتاع الالكتروفوريسيس الاسامي. خلاص هو الجينيتك هنا ثلاثة طاروا من الجينات مش موجودين البرودكت النهائي ان الالفا قليله البيتا كتيره فالبيتا كتيره دي يا اما احنا قلنا مين المور توكسيك البيتا ولا الالفا؟ البيتا لان الالفا دي ما بتلاقيش حل. عمرك شفتي هيموجلوبين مولكيول معمول من اربعه الفا؟ لا ده دي قالت الحيله تقوم على طول مترسبه وماسكه في الممبرين وتعمل مشاكل. البيتا بتحاول تحل الازمه شويه فيتحدوا مع بعض يقوم يدونا البارتس هيموجلوبين الجاما نفس الحكايه قعدت تفكر شويه قالت لك اتحد مع بعض فراحت ادتنا البارتس حفظوها على كده وصلت؟ ده اهو المثال شوفوا ده هو اصلا مشكلته في مين في 6000 دي عنده 4 هم في الرسمه وكل دول بيتا وعنده شويه جاما وباقي له حته دلتا كده، فيقوم لما يمسكوا مع بعض الاربعه بيتا ده هيموجلوبين اتش ماشي. طيب الهيموجلوبين ايه العادي عنده الفا وعنده بيتا بس مش قادر يعمل ده لان ما عندوش كميه كفايه من الالفا تشين، يبقى خلاص فهمنا دي. طيب اللي هتفضل فري البيتا تشين اللي مش هتلاقي تعمل لا ده ولا تعمل ده، ده اللي هتبقى بريسيبيتين خلاص، بس كميتهم هتبقى اقل من اللي بيحصل في الالفا. اكتبيها كلها بعد كده. الهيموجلوبين اتش ديزيز ذس از ذا سكند موست سيفير فورم. احنا قلنا اول واحده التريت اللي هو عنده واحد بس من الجينات مش موجود، هنا بقى عنده 3 يوزوالي كوزد باي بريزنت. نعم واحد من الجينات ولا اثنين في الايه في التريت؟ لا في الالفا. ما هو كان التريت واحد مش موجود. لا مكتوب هنا تو ميسنج الفا. تو ميسنج الفا ايوه ده التريت. انا مش لخبطت بينها وبين الكارير. الكارير اللي هو واحد بس ماشي خلاص ولا تنعمل. نيجي بقى لدي، ده عنده الثلاثه مش موجودين، يعني 3 من الالفا جين راحوا، يعني الهيموجلوبين اتش لما طلع طلع لان ما عندوش الا بس واحد. Result in accumulation of excess unpaired gamma or beta chain born with 10-40% barks hemoglobin. اصبروا بقى كده. هو في الانترايترين لايف عنده مين من الشيء؟ عنده بيتا ولا عنده جاما؟ جاما. بس فهو لما في الوقت ده مش هيلاقي عنده فري تشين غير الجاما، هيتحدوا مع بعض. لما يتحدوا مع بعض بيدونا الباركس هيموجلوبين خلاص؟ الباركس هيموجلوبين ده بقى ساعة الولادة لو انا عملت الكتروفوريسيس هلاقي نسبته بتبقى من 10-40% خلاص؟ ده وقت البيرس. لكن بعد شوية الجاما دي هتتحول هتتشال ويجي مكانها البيتا، فيقوم يطلع الهيموجلوبين اتش خلاص؟ يبقى في الأضل هاب اباوت 5-40% هيموجلوبين اتش في الكتروفوريسيس. ار بي سيز برضه نفس الحكاية، مايكروسيتيك وهايبوكروميك وزماركوز وكيلوسيتوزيس ونيوميراس تارجت سيل. يهمني ده ومين ايه اللي هلقيه في الاضل وايه اللي هلقيه ادبيرس. البرسنتج ما تهمنيش، مش هنقصد البرسنتج خلاص، لكن تعرفوا كده عشان نبقى فاهمين ان هو وقت الولاده مش هلاقي عنده غير هيموجلوبين بارتس. ممكن الاقي بقى بقيه الحاجات الثانيه القديمه بتاعه الفيتال لايف، بس ما تهمنيش برضو تعرفوها. تعرفوا ان هنا في وقت الولاده الحاجه اللي هتلفت انتباهنا لو عملنا له الكتروفوريسيس هلاقي مين؟ البارتس. بعد شويه بعد كام شهر لو عملت الكتروفوريسيس هلاقي الهيموجلوبين اتش. عملت السي بي سي هلاقي فيها ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وماركد انايزوبوكيلوسايتوز. كل انواع الثلاسيميا فيهم ماركد انايزوبوكيلوسايتوزس ما عدا التريت او الماينور. في الماينور بلاقيها ماين، من اول الانترميديت والميجور وما شابه كل البوكيلوسيتوزس بتبقى سيفير خلاص. انايزو طب حد واحد بس اللي رد عليه الاول. ماركد انايزو بوكيلوسيتوزس اللي هو اختلاف الشكل والحجم ماشي خلاص. البارتس هيموجلوبين ادبيرس في وقت الولاده. بعد كده هيبدا يصنع بيتا تشين فهلاقي بقى يظهر الهيموجلوبين اتش خلاص. كلهم عندهم مايكرو هايبوكروميا في كل الثلاسيمياز وماركت بوكيلوسيتوزس ما عدا في الماينور، بتبقى الديجري بتاع البوكيلوسيتوزس اقل شويه. في الهيموجلوبين الكتروفوريسيس بقى هنلاقي ان هي الفاست موفينج باند كورسبوندنج للهيموجلوبين اتش، لان هي بتجري قبل الهيموجلوبين ايه، بلاقيها تسبق الهيموجلوبين ايه وهنشوفها دلوقتي. هيموجلوبين اتش ان فالنبل تو اوكسيديشن جراديوال بريسيبيتيت، يعني برده بيحصل له بريسيبيتيشن جوه الخليه فبيديني هاينز بوديز. خلاص هاينز بوديز مسكت في الممبرين فاجوسايت كلتها في الاند ريزلت ديستراكشن للار بي سيز، فبيبقى الشخص ده برده عنده هيموليتيك انيميا. الشكل بتاع الهاينز بوديز لما بنشبهها بالريتيكولوسايت ستين شكل الار بي سيز بنقول عليها الجولف بول خلاص، وده اسم كومن قوي يعني تحفظوه كده اهو. ده شكلها كل دي هيموجلوبين اتش انكلوجن. يهمني طبعا نعرف ان احنا بنحضرهاش بالصبغه العاديه، مش هنفهش الا ليشمان ولا رايت، لازم الصبغه بتاعت بس بنعمل الانكيوبيشن بتاعها بعد ما يعني احنا بنعمل ريتيكولوسايت ربع ساعه ده الانكيبيشن بتاعها 2 اورز ان شاء الله تاخدوها في العمل يعني بس اسبوع ما هو عشان ما فيش مش هنعرف نلاقي حد عنده هيموجلوبين اتش نقول له تعالى الله يخليك هنعمل لك كده يعني فاهماني بس ان شاء الله يعني لمنين هلاقي في المستشفى وعرفت اجيب سامبل لو انتم ما لحقتوهاش يبقى الاجيال القادمه ربنا ادانا العمر ده شكل السي بي سي وشكل الانكلوجنز لما بنعمل لها التحضيره بتاعتها فشايفين كل السيلز هايبوكروميك ومايكروسيتك واحيانا نلاقي التارجت سيلز التارجت سيلز دي لاند مارك في الثلاسيميا وفي الهيموجلوبين سي وفاكرين في المحاضره المورفولوجي قلت لكم ما ننساهاش وليفر ديزيز دي برده شكل الهيموجلوبين اتش انكلوجنز نيجي بقى للانفانت والسيفير الفا ثلاسيميا زيرو فانكشنال الفا جين ما عندوش ولا الفا جين فده هيبقى اللي هو الهيموجلوبين بار سفر فروم سيفير انترايوتراين هايبوكسيا اند ار بورن ويز ماسيف جنرالايزد فلويد اكيوميليشن يبقى سبلينوميجالي الكونديشن ده بنقول عليها دروكسي فيتاليز او اريثروبلاستوزيس فيتاليز كلمه اريثروبلاستوزيس ليه لان لما جينا نعمل السي بي سي بتاع الاطفال دول لقينا في البريفرال بتاعهم نيوكليتد ار بي سيز كتيره جدا فالنيوكليتد ار بي سيز بنقول عليها اريثروبلاست فعشان كده سموها اريثروبلاستوزيس فيتاليز ده اللي هو ما عندوش ولا جين بريدومينانت هيموجلوبين از هيموجلوبين بارت الونج ويز هيموجلوبين بورتلاند اند تريس اوف هيموجلوبين اتش ده الكلام ده في وقت ما بيتولد تريس من الهيموجلوبين اتش ده لان احنا قلنا ان البيتا تشين بيبقى كومبليت لريبليسنج الجاما عن 6 شهور ممكن في وقت الولاده يكون بدا يصنع شويه بيتا تشين فنلاقي تريس او ما نلاقيش من الهيموجلوبين اتش يبقى الدايجنوستيك لي هو الهيموجلوبين بارتس والهيموجلوبين بورتلاند في وقت الولاده مش كل الناس طبعا هيتعمل لهم كده لان احنا قلنا هو اما بيتولد ديد يا اما بيحصل له ديث جاست افتر بيرث لكن دلوقتي بدا الاطفال اللي زي كده لو مش متعمل لهم استادي من وهم انترا يوتراين او مش معمول للام والاب استادي ومعروف ان ممكن يكون الكوز ثلاسيميا غالبا الطفل اللي بيحصل له كده في وقت الولاده بيتولد ديد او بيحصل له ديث افتر بيرث على طول بيتاخد منه بلاد سمير وبيتاخد منه بايوبسي لو عنده ليجنز في اماكن مختلفه بتاخد منه بايوبسي هتقولوا لي ليه اصلا ضرب في الميت حرام هو اصلا الفكره علشان له اخوات هيجوا بعد كده فاحنا لازم نشخص الديزيز عشان نتوقع هل هو حاجه هتتكرر لو هي جابت اطفال تاني ولا دي حاجه ممكن ما تتكررش تاني خلاص ده شكل البيبي زي ما قلت لكم بيبقى فيه باتس سبلينوميجالي وبيبقى فيه جنرالايزد اديما وبيبقى ديس يعني ديد او بيتولد ليه ده شكل الار بي سيز كل البريفرال سمير مليانه النيوكليتد ار بي سيز عشان كده قلنا عليها اريثروبلاستوزيس فيتاليز البلاسينتا مشيمه شوفوا بيبقى فيها كمان البلاسينتا بتاعتهم حجمها كبير عشان كده حطيت لك هنا مسطره بس دي حاجه ما تهمناش خلاص زي ما قلنا ان احنا البريفرال بتاعه بنلاقي فيه نيوكليتد ار بي سيز دي بقى تجميعه لكل واحد من الباثولوجي اللي بيبقى موجود وايه الحاجات اللي انا هشوفها فيه خلاص عشان لما تيجي في المذاكره تسهل عليكم الحفظ ما يهمنيش زي ما قلت لكم الارقام بس يهمني ان مثلا هنا الاقي عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وفي وقت البيرث ممكن الاقي هيموجلوبين بارتس خلاص هنا نفس الحكايه هلاقي عنده هيموجلوبين بارتس في وقت الولاده وبعد كده هلاقي عنده هيموجلوبين اتش الثاني بقى اللي هو مولود اصلا ديد او عنده الاربعه مش موجودين لو في وقت الولاده عملنا الكتروفوريسز هنلاقي الهيموجلوبين بارتس ده 70 ل 80% خلاص يا دكتوره كلهم هيكون اصابتهم قبل الولاده هيكون اللي هي البارتس بعد الولاده بكم شهر هيكون يبقى الاتش ده كل واحد من الديزيزز بتوع الالفا ونسبه الهيموجلوبين ايه اللي ممكن الاقيها قد ايه ونسبه الهيموجلوبين اتش قد ايه في كل واحد فيهم ليه بنقول ان الهيموجلوبين بارتس ده بيظهر في وقت الولاده وبعد كده ديسابير احنا قلناها طبعا مرارا وتكرارا لان بيحصل سويتش من الجاما للبيتا تشين ده شكل الهيموجلوبين الكتروفوريسيس ان شاء الله تاخدوا البرنسبل بتاعه في اللاب ان ديتيلز وازاي بنعمله في المحاضره بتاع الانتربريتيشن هنقول الصور دي خلاص بس كده عشان نبقى فاهمين يعني. احنا اصلا بنجيب الهيموجلوبين ده عباره عن بروتين، البروتينات دي بيبقى عندها سي او اتش وعندها ان اتش 2 مش كده، كربوكسيل ان والامين ان، عشان كده بيبقى لهم تشارج يا اما بالبوزيتيف يا اما بالنيجاتيف 100 يعني معظمهم بيبقى نيجاتيف للتشارج. الهيموجلوبين مولكيول بيبقى زيهم نيجاتيف للتشارج، يبقى انا لما احطه في الكتريك فيلد النيجاتيف هيروح عند البوزيتيف، هي دي فكره الالكتروفوريزيس. فانا بجيب الهيموجلوبين واحطه على حاجه اسمها سيلولوز بيبر هتشوفوها او سيلولوز اسيتات، وبعدين احطه في الكتريك فيلد يبدا الهيموجلوبين دي تجري، هما بيجروا بس انا مش شايفاهم. طب عايزه اشوفهم اهو، اعمل ايه؟ اخد بقى اعمل الاول بعمل السيلولوز ده بيبقى لونه ابيض كده، فبحطه في سائل يشيل اللون الابيض، وبعدين يتبقى لي حاجه كده ترانسبيرنت بيضه، ورقه بيضه خالص شفافه جدا. بعد كده اصبغها والصبغه تديني الالوان اللي انتم شايفينها دي. الباندس اللي بتظهر بناء على كل واحد من الهيموجلوبين ايه الاستراكشر بتاعته وايه المواصفات. كل ما كان النيجاتيف تشارج على المولكيول اكتر كل ما هيجري ايه اسرع، فيقوم يبقى هو اسرع واحد ناحيه اللي بيجري من النيجاتيف ناحيه البوزيتيف. فبناء على كده نقسمهم، فلقينا ان اول واحد بيكون في النورمال اول واحد هيبقى الهيموجلوبين ايه شايفينه ده، فالبند اللي فوق ده كل واحد كل عيان المفروض كده، وده عيان تاني وده عيان تاني وده ثالث وده رابع وده خامس كده خلاص. وبعدين بنقسم الاستريب بتطلع على شكل باندس كده. اول واحد ده النورمال، ان انا الاقي الميجور هيموجلوبين هو الهيموجلوبين A، والاقي شويه هيموجلوبين A2 فده شخص طبيعي. لكن مثلا في اللي بعديه الاقي الهيموجلوبين A مكانه فاضي مفيش، بس عنده ده مكان الهيموجلوبين F، الاقي الهيموجلوبين F فهو موجود، وده الابنورمال الهيموجلوبين الثاني اللي هو عنده هيموجلوبين E، وهكذا بقى. شايفين بقى اللي بقول لكم عليها فاست موفينج باند، مش ده مكان الهيموجلوبين A اهو تحت النورمال اهو، ده مكانه في باند صغيره كده قبليه صح. دي بقى بتحصل في الناس اللي عندهم بارتس او هيموجلوبين اتش، هما الاثنين بيبقى فاست موفينج، فلاقي في بند قبل الهيموجلوبين ايه فبنقول عليها ماست فاست موفينج باند، فدي بتاعه الاتش او البارتس هيموجلوبين. فلما اعمل الالكتروفوريسيس وابقى سعيده الحظ لو اتعمل في وقت الباس هلاقي الابنورمالتي دي موجوده. بعد شويه لو عملناه هنلاقي النوع الثاني اللي هو الهيموجلوبين اتش. ساكن ده شرط autosomal recessive disorder of beta globin synthesis in most globin structure is normal but the rate of production is reduced، زي ما احنا قلنا ان الثلاسيميا كلها quantitative abnormalities خلاص، فهنا البرودكشن بتاع البيتا بقى اقل فبالتالي بقت الالفا تشين الفري هتزيد. البيتا ثلاسيميا mostly they are caused by gene mutation زي ما احنا قلنا قبل كده، لكن الديليشن اقل. 100 of mutation possible in the beta globin genes for beta thalassemia بتبقى more diverse disease in its presentation. يعني ايه؟ يعني في ناس تيجي mild moderate وintermediate، ولاقي ممكن النفس الباثولوجي اللي خلاها intermediate الاقيه في شخص تاني سيفير، فهي diverse disease. This result in excess alpha chain because they cannot find their counterpart اللي هي البيتا to bind to them. فالاكسس الفا تشين دي قاعده مش لاقيه بيتا تتحد معاها، فزي ما قلنا هيحصل لها بريسيبيتيشن. ده اللي احنا قلنا عليها الموليكولر بتاع الثلاسيمياز، وده الانهيرتنس بتاعها. لو هما الفازر الاثنين ماينور يبقى ممكن يجي ديزيز تشايلد. Again beta thalassemia usually and mostly due to single base pair substitution rather than deletion. خلاص الديليشن ده بتاع الالفا ثلاسيميا. It appears when a person doesn't produce enough beta chain for hemoglobin. It is mainly prevalent في Mediterranean region. عشان كده قلت لكم ان الاماكن بتاعتنا من الاماكن اللي هي فيها الثلاسيميا. البيتا ثلاسيميا والملاريا نقوا ان الناس اللي عندهم بيتا ثلاسيميا ما بيحصلش مالتيبليكيشن من ملاريا بارازايت جواها خصوصا الفالسيبارا. خلاص يمكن لان الملاريا بارازايت بيطلع حاجه اسمها هيموجلوبينيزس تكسر الهيموجلوبين هتاخده في البرا الحاجات دي فمش قادره تكسر الابنورمال هيموجلوبين ده. خلاص فده يعني من ستر ربنا ان الناس دول مش بيجيلهم كمان الايه الملاريا. ولو انتوا لاحظتوا هتلاقي ان الجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاع الملاريا هو نفس الجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاع الهيموجلوبينوبسيس فيعني ان الله لطيف بعباده. خلاص طيب الحاجه الثانيه هتيجي معانا كان في حاجه اقولها لكم برضو على الحته دي انها ما بتحصلش في الناس اللي عندهم ثلاثين The molecular defect in beta result in absence or varying degree of production. يعني ايه لما يحصل defect في البيتا تشين النتيجه يا اما مفيش خالص بيتا تشين برودكشن اللي هو بنقول عليه زيرو يا اما هيقل البرودكشن وات ايفر اللي حصل هيبقى عندي اكسس الفا تشين الاكسس الفا دي هتبقى البون مارو هيكسر السيلز اللي فيها بريسيبيتيتد الفا تشين قبل ما تطلع للبريفرال بلاد ده اللي احنا بنقول عليه ان افكتيف اريثروبويسيس. الريد سيلز بقى اللي مش هيتكسر جوه المارو هتطلع البريفرال بلاد هتتكسر في السبلين فالاند ريزلت الناس دول السبلين من كتر الار بي سيز اللي عمال يبلعها هيزيد حجمه يوم لما يزيد حجمه يحصل بولينج يعني الار بي سيز تقعد جواه اكتر فيقوم يزود الانيميا تبقى دخل العيان ده في فيشوال سيركل يبقى عنده ان افكتيف اريثروبويسيس وعنده هيموليسيس وعنده سبلينوميجالي الثلاث حاجات دول الكوز اوف انيميا عند الناس اللي هم عندهم ثلاسيميا. نعم جاية اهي في السلايد اللي بعدي. The anemia is due to two main components اللي هما الانفكتيف اريثروبويسيس والاكسترا فاسكولار هيموليسيس اللي بيحصل في السبلين. الحاجة الثانية مع مرور الوقت بيجي لهم سبلينوميجالي فيقوم السبلينوميجالي دون يحصل بولينج ويحصل مور ديستركشن فتقوم تزود الانيميا. هو في اذر كوز للسبلينوميجالي حد يقول لي هو ليه؟ السبلينوميجالي عند العيال دول ليه؟ ليه؟ قلناها كتير قلناها كتير. احنا قلنا لما البون مارو بيزود الكباسكي ما تكفرش انيميا السبلين هيصنع فبنقول عليه اكسترا ميدالا هيماتوبويسيس هو عشان يعمل تصنيع لازم حجمه هيزيد فدول عندهم بيزيد حجمهم من التكسير وبيزيد حجم السبلين عشان الاكسترا ميدالا هيماتوبويسيس. طيب الاكسترا ميدالري اريثروبويسيس ده زي ما قلنا بيحصل في السبلين بس مش ده المصنع الاوريجينال زي ما قلت زمان كده يجي حد ده المصنع اللي في الصين والتاني في اليابان بتاع البون مارو فبتاع الصين ده يطلع تير دروبس عشان كده في البريفرال بلاد هلاقي عيانين عندهم ماركت انايزوبوكينوسايتوز يعني الاشكال والاحجام بتاع الار بي سيز ماركت ديفرنت لان هو بيصنع في السبلين البون مارو الكميه اللي بيطلعها مش انف خلاص فعشان كده بنلاقي عندهم تير دروب. على فكره حكايه التير دروب دي كاركترستيك قوي للاكسترا ميدالا هيماتوبويسيس اللي بيحصل في السبلين عشان كده بنشوفها في الثلاسيميا وفي ديزيز ثاني هناخده في الترم الثاني ان شاء الله اللي هو الانترا ميدالري فيبروزيس يعني حصل فايبرس تيشو في المارو فما بقاش هو اللي بيصنع بدا السبلين يطلع فتقوم تلاقي في البريفرال بلاد عندهم التير دروبس دي التير دروبس اللي هي الار بي سي شكلها زي الدمعه. لا ما تحسسونيش ان انتوا حتى نسيتوا المورفولوجي مش كده ده بقى ملخص الباثولوجي اللي بيحصل في البيتا ثلاسيميا. الناس دول عندهم الالفا اكسس يا بنات لو سمحتوا عايز اسالي على حاجه اقول لا ما الالفا ثلاسيميا الالفا تشين اللي هي اكسس دي زي ما قلنا هيحصل ديناتوريشن وديجراديشن هتترصد يعني فالاند ريزلت هيحصل لها هيموليسيس ما عندوش بقى البيتا تشين المفروض تتحد معاه الدستراكشن بتاع الار بي سيز بريكيرسر في المارو اللي هو الان افكتيف اريثروبويسيس والهيموليسيس في السبلين الاند ريزلت الشخص ده هيجي له انيميا. انيميا دي هتعمل تيشو هايبوكسيا البودي مش لاقي ار بي سيز تشيل اكسجين فهيقوم عامل استيموليشن للاريثروبويتين عشان يطلع الاريثروبويتين ده هيروح على المارو يعمل استيموليشن يحصل مارو اكسبانشن تقوم تدينا السكيليتال ديفورميتيز اللي بنشوفها في الناس اللي عندهم ثلاسيميا. في نفس الوقت المرض ده عايز مين؟ عايز ايرن هيزود الايرن ابسوربشن يقوم كده بيزود الايرن اوفرلود. طيب الان افكتيف اريثروبويسيس لما تحصل انيميا في العادي لما تقل قوي هندي له بلاد يزود برده الايرن اوفرلود. الايرن اوفرلود ده هيعمل اندوكراينال ديفيشنسي ويعمل سيروزس وهيعمل كاردياك فيلر. خلاص. طيب الاكسس بقى الفا تشين دي هتحاول تتحد مع الجاما هتقوم تدينا الهيموجلوبين اف. يحصل سيلكتيف سيرفايفل اوف الهيموجلوبين اف كونتيننج بريكيرسرز، يعني الخلايا اللي فيها الهيموجلوبين اف الار بي سيز اللي فيها الهيموجلوبين اف دي خلاص طبيعيه قدام البون مارو هي نورمال سيل، ملوش دعوه بقى اذا كان ده طفل ولا تشايلد ولا ادلت مش مشكلته. فيقوم يعمل ايه؟ الخلايا دي هي اللي هتعيش اكتر. فنقوم نبقى انكريز ليفل اوف هيموجلوبين اف ريد سيل، لما اجي اعمل الكتروفوريسيس هلاقي الهيموجلوبين اف زياده عند الاولاد اللي عندهم ثلاسيميا دول. طيب الهيموجلوبين اف ده لو انتوا تفتكروا هاي اوكسجين افينيتي، فيقوم يحصل ايه؟ هيقل الاكسجين للتيشو برده هيطلع اريثروبويتين وهي نفس السيركل. يبقى احنا كده الطفل ده دخل في فيشو سيركل ما بتتحلش الانيميا، الانيميا عامله ايرن اوفرلود والايرن اوفرلود عامل اندوكراينال فيلير وعامل سيروزس. لو ما ماتش من الانيميا هيموت من الايرن اوفرلود. نعم. عند البيتا ايش عامل يعني؟ بيتا عليها شرطتين مش موجوده. لا انا بصوا انا نفسي بمره كده ما تقوليش نحفظ، انا عايزاكم تفهموا. لا مش مهم تحفظي ده، بس انت لو فهماها هتعرفي الدنيا ماشيه ازاي. انا حطهولك عشان تفهمي يعني ليه العيانين دول بيموتوا ليه. طب هو عنده انيميا وانا بديله دم، ايه المطلوب اكتر من كده؟ لان هو الباثولوجي اثر على ديفرنت كاتيجوريز، يعني الانيميا مش حلها الترانسفيوجن وبتعمل انذر يعني انذر ابنورماليتيز فيقوم يطلع الديزيز او السندروم على بعضه كده الثلاسيميا سندروم. والا ليه؟ طب ما الايرن ديفيشنسي انيميا هي مش انيميا، ليه ما بقتش زيها؟ الميجالوبلاستيك انيميا مش انيميا، ليه الثلاسيميا ما بقتش زيها؟ فالثلاسيميا والسيكل سيل ده سيستميك ديزيز مش بس ديزيز بتاع الهيماتولوجي. خلاص. انا حاسه انه ما ذكروا عن السكرين ميجالي كده شيء سيكل. لا والله ما جابوش سبته هنا. اهي سبلين وميجالي هو البولينج وبلازما فوليوم اكسبانشن. انت بس تروحي البيت كده تتغدي وبعدين بقى واحد قهوه وتقومي جايبه المحاضره كده. اه والله قاعده بقى وما محدش يدخل ولا حد يكلم، وتلاقي نفسك فين اكتر بكره عندكم ايه بره بكره باي لا هجرب اذاكر والله كله بيعدي. الهيموجلوبين سويتشنج، كلمه هيموجلوبين سويتش اللي هو في مرحلة عمرية سواء كان في الانتراكراين لايف او في البوست نيتال في هيموجلوبين تشين او جلوبين تشين بتتصنع، يقف تصنيعها وتبدا واحدة ثانية هي اللي تتصنع. زي مش احنا عندنا في الانتراكراين لايف الزيتا والابسلون والحاجات دي، فلما واحدة توقف تبدا واحدة ثانية تدخل. في الاول يبقى الهيموجلوبين اللي هو البورتلاند والجوار 1 و2 يحصل لهم سويتش ويبقى هيموجلوبين اف، وفي البوست نيتال يحصل سويتش للهيموجلوبين اف يعني اتقفل ويطلع الادلت ايه هيموجلوبين. فدي معنى الهيموجلوبين سويتشنج. دكتور نعم باجي قد ايه؟ لكن باجي قد ايه ما اقدرش اقول. بص يا ست، مش احنا قلنا لما بيتولد الجامعة بتقف، مش بتقف يعني الاوتبوت بتاعها بيقل جدا خلاص وتبدا البيتا تشين، هي دي اللي احنا بنقول عليها سويتش. سويتش يعني بيتحول من حاجه لحاجه. في الانتراكراين لايف نفس الحكايه، كان الاول عنده الجوار 1 والجوار 2 والبورتلاند، لا يبدا من كل مرحله عمريه يوقف واحد ويصنع الثاني بناء على التشين اللي بتتصنع في التوقيت ده. خلاص فهمنا؟ يعني زي الجاما اللي بتتحول الى بيتا. زي ما قلنا ان البيتا تشين مش بتبقى موجوده في الانترايترين لايف، فبالتالي المانيفستيشن بتاع البيتا ثلاسيميا مش بتبقى سنس بيرس، يعني هو ممكن يتولد طفل طبيعي وبعد كام شهر تبدا تظهر المانيفستيشن بتاعه الانيميا في الوقت اللي بيحصل فيه السويتش اللي هو يقف التصنيع بتاع الجاما وتبدا البيتا تشين هي اللي تاخد الابر هاند. نيجي بقى للتايبس اوف ايه ثلاسيميا او البيتا ثلاسيميا. مش عايزه كلمه التايبس دي تلخبطكم ما بين الماينور والانترميديت والميجور. التايبس بتوعها هما اللي يهمونا الماينور والانترميديت والميجور، لكن التايبس اللي هنا دي بناء على البرودكشن، يعني هو كل واحده منهم البرودكت بتاعها ايه. لما الاقي كلمه بي وجنبها البيتا وجنبها 2 بلس معنى كده ان البرودكشن بتاع البيتا تشين قل بس فيري مايلد ديكريز. خلاص لو لقيتها 1 بلس يبقى برده ديكريز ولكن اكتر شويه من اللي هي الاثنين بلس. ما يهمناش اللي حصل ده، المولوكولار بتاعها ما يهمكمش. خلاص البيتا زيرو ده ما عندوش خالص. خلاص ده شكل الديزيز. يعني احنا عندنا هنا البيتا تشين ما بقتش موجودة او كميتها قليلة خالص، والالفا ان اكسس، وبقي عنده شوية جاما وشوية دلتا بتوع الهيموجلوبين اي 2. فيقوم ان هو يتحدوا مع بعض الهيموجلوبين ده النورمال وده النورمال، يتبقى لنا الالفا والدلتا مع بعض يدينا الهيموجلوبين اي 2، واكسس جاما دي هتدينا الهيموجلوبين اف. فيبقى عنده الشخص ده هيموجلوبين اف، ممكن يبقى عنده شويه هيموجلوبين اي، ممكن يبقى عنده شويه هيموجلوبين اي 2. وكل واحده هنقولها في كل واحد من الثلاسيميا لما اعمل الكتروفوريسز ايه اللي انا هلاقيه فيه. خلاص، هو مين اللي مش موجوده؟ البيتا. خلاص، هو باقي له كده شويه جاما والفا ودلتا، ماشي. الجاما والدلتا مش كتير، فيقوم يتحدوا شويه يدونا هيموجلوبين اي 2، وشويه يتحدوا ويدونا الهيموجلوبين اف، وبعد كده تبدا الفري تشين اللي هي الالفا موجوده لو ما لقتش الجاما او ما لقتش الدلتا تشين. خلاص، عشان كده العينين دول لما بعمل لهم الكتروفوريسز بلاقي الحاجه اللي زايده عندهم في الثلاسيميا هو الهيموجلوبين اف. عشان كده ما بعملش الالكتروفوريسز في وقت البيرث، لان في وقت الولاده هو اوريدي عنده هيموجلوبين اف، فانا ممكن ما اشخصهاش في التوقيت ده، هستنى لعمر 6 شهور. حتى كده لو سسبكتد في وقت الولاده لسبب ما، بنعمل الالكتروفوريسز ونقول ان هو ماست بي ريبيتد افتر 6 مانس، لازم نعيده تاني بعد 6 شهور. وبعد 6 شهور احكم بقى هي ميجر ولا ماينور ولا انترميديت. هيموجلوبين اف ده بتاع الثلاسيميا، عايزاكم كده حاجات ميجر تحطوها في دماغكم ما تنسوهاش. هيموجلوبين اف ده بتاع الثلاسيميا، لما الاقيه اعرف ان العيان ده عنده ثلاسيميا. الهيموجلوبين اس ده بتاع السيكل سيل، لما الايه اعرف ان العيان ده عنده سيكل سيل ديزيز. نعم. لا مش، ما فيش حاجه تسببت فيه، ده هي البيتا مش موجوده، الالفا مش لاقي حاجه تمسك فيها. فهو زي ما قلت لكم كده في الفيسيولوجي بتاعنا ان المفروض يحصل سويتش عند الست شهور، وما يبقاش خلاص الهيموجلوبين اف يقل يوصل 1%، فالبودي اصلا مش لاقي الفا تشين، مش لاقي بيتا تشين، فيفضل مكمل بالجاما، فالجاما تتحد مع البيتا مع الالفا تقوم تدينا الهيموجلوبين اف. فهو عايز يكمل، مش احسن من الالفا تشين تبقى بريسيبيتيتد؟ فلا احسن، لان هو لو الالفا تشين بريسيبيتيتد هيبقى الباثولوجي مور سيفير، لكن هو بيحاول ينجو، يجي ينجو يحاول يعمل هيموجلوبين اف. هيموجلوبين اف مشكلته في الافينيتي، لو هو الافينيتي بتاعته نورمال زي الادلت هيموجلوبين ما كانش عندهم باثولوجي. خلاص، هو اللي توكسيك، هو مش توكسيك، هو الافينيتي بتاعته الاكسجين قليله، فيقوم يديشه على طول حاسه انها هايبوكسيك، تقوم تزود الايرون ابزوربشن وتقوم يحصل انيميا وننقل بلاد. فهو عنده شويه الفاضيين بتوع الالفا يتحدوا مع شويه من الجاما ويتحدوا مع الدلتا تشين، والباقي هيبقى فري في البلا في الار بي سي. ده لو احنا قلنا في الصوره اللي قبل كده كان في شويه بيتا شايفينهم، في دي مثلا ما فيش اصلا عنده بيتا خالص، فكميه الالفا تشين الفري هتبقى اكتر من اللي هو عنده شويه برودكشن من البيتا تشين. زي ما شفت الرسمه بتاع الباثولوجي دي، هي دي المشكله. المشكله ان من الاول البيتا ما بقتش موجوده، فبدات تحصل كل المشاكل دي. ما احنا قلنا بلس بلس يعني البرودكشن قل، بس فيري مايلد ديكريس. ماشي، ده مثال اهو ليها على مستوى الجينيتك. دول الاربعه الفا جين البرودكشن بتاعهم مطلعين كتير من الالفا، ده النورمال. البيتا البرودكشن بتاعه قل فطلعت كميه اقل، فكميه النورمال هيموجلوبين اللي هو معمول من الالفا والبيتا هتقل، وهيتبقى عندنا الفري بيتا تشين. خلاص، ده النورمال ان احنا عندنا 2 بيتا جينز يبقوا نورمال. هنا واحد منهم مش موجود، بس هنا مش بنقول زي الثلاسيميا ديليتد، هنا بنقول مش موجود، يعني هو البرودكت بتاعه اكنه ابسنت، الجين ده مش بيطلع لنتيجه الميوتيشن اللي حصل فيه، او هما الاثنين البرودكشن بتاعهم قل، يا اما بالزيرو يا اما يعني ديكريزد اماونت بس ستيل في برودكشن. هنا يعني مو زيرو، لا انا ما قلتش ان هنا مو زيرو، ما اعرفش هو زيرو ولا مش زيرو، البرودكشن ده له مقياس تاني. انا هنا قلت ان الاثنين جينز فيهم مشكله. خلاص، البرودكشن اللي احنا قلنا بلس 1 و 2 و 0. نيجي بقى للسندرومز اللي احنا هنشوفها. اول حاجه اللي هي البيتا ثلاسيميا الماينور او الكارير ستيت دي المايلدست فورم، يعني محدش هيقدر يعمله ديتكشن زي ما قلنا غير بالموليكولار. البيتا ثلاسيميا ماينور ده بيانكيروزايتوس ديس اوردر ريزلتنج ان مايلد هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، ودي مهمه جدا. الانترميديت زادت السيفيريتي بتاعتها بس ستيل مايكروسيتيك هايبوكروميك. في الميجور بقى ده الهوموزايجوس فورم اوف ذا ديزيز، وده لايف لونج ترانسفيوجن ديبندنت اند هيموليتيك انيميا. ده ازاي العلاقه ما بين الجينيتك والكلينيكال بريزنتيشن. ففي الجينيتك احنا عندنا تو بيتا جين، لو هما الاثنين نورمال زي ما احنا شايفين في اول واحده كده فده الشخص الطبيعي. المايور بقى ان انا هلاقي عنده واحد من البيتا جين كومبليتلي نورمال والثاني كومبليتلي ابسنت او البرودكشن بتاعه ما فيش، او ان انا هلاقي واحد كومبليتلي نورمال والثاني البرودكشن بتاعه جاست ديكريز. فدول الاثنين ممكن يدوني المايور. الانترميديت بقى ممكن واحد خالص ما فيش والتاني decreased production، فممكن يبقى intermediate او الاثنين موجودين بس decreased production، او واحد completely normal والتاني absent. لاحظوا ان هي موجوده برده زي مش خناقه يعني، عشان انا لسه قايله ممكن نفس الجينيتك abnormality بس دي presentation مختلف، هي دي بتحصل مع طيب. الانترميديت بقى زي ما قلنا دول ممكن الانترميديت الميجور اللي هو ما عندوش الاثنين totally absent، او دي ديكريز والتاني ديكريز مش هي نفس دي، فممكن برضه تبقى ميجر وانترميديا، ودي واحده ابسنت وواحد مايل ديكريز. خلاص دي اللي وراها بتبين لنا، مش انا قلت لكم في اوفرلاب. يعني ايه اوفرلاب؟ يعني شايفين دول دول الاثنين، شايفين الخط ده الاول هنا وهنا وهنا وهنا، ده ممكن تبقى انترميديا وممكن يبقوا ميجر. فده اللي انا بقول لكم عليها ممكن يحصل اوفرلاب. السلايد الثانيه للحفظ عشان لو جت في الام سي كيو سي البيتا زيرو، انا في الام سي كيو مش هجيب لك حاجه ان بتوين واقول لك اختار واحده منهم، يعني مثلا مش هجيب البيتا الواحده نورمال واحده ابسنت واقول لك يا بتعمل ماينور ولا انترميديت ولا ميجور. خلاص لكن هجيب حاجه كلير، فالسلايد دي هي اللي تحفظوها، اللي وراها مش هتلاقوها اصلا عندكم. صح ايه معلش ادينا حضراتكم عينينا حاضر هنطلع حاجة. نعم تسألي عليك ايه؟ لا يعني ما بقاش مفترية كده يعني. السايلنت كارير ده يعني مايلد ديكريس في البرودكشن، فبالتالي زي ما قلت لكم مش بنقدر ان احنا ايه نشوفه، ولو نورمال هيموجلوبين ليفل يعني عملت الالكتروفوريسز والسي بي سي مش هيكتشف غير بالموليكولر. الماينور بقى خلونا المره الجايه عشان فيها حته مهمه. خلاص يبقى احنا وقفنا عند الماينور، انبسطت قوي. طب ماشي ترى يعني في اكشن ولا والاكل لا مش كده خالص، كلهم لهم موليكولر. انا بقول الكارير، الكارير يا بنات ما قلتش ما في الكارير، هو اللي بيحتاج الموليكولر ملوش علاقه خالص بالالفا والبيتا. بنات جروب 2 المحاضره هتبدا 12:30، واللي ما عندها لقد ما تخش اللاب. بص يا مسيبه يوم الثلاث هيبقى 1 و2 ولا 3 و4؟ لا 1 و2 بس خلينا الاختبارات مش وقت البريك، البريك ده توتال اللي بيبقى فاضي 12 الساعه 12 لايمان كده يوم الثلاث ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى عندنا المحاضره بتاع الهيموجلوبين الكتروفوريسز في وقت البريك، لان انتوا هتخلصوا الكويز هيبقى باقي اسبوع على عندكم. انتوا هتخلصوا الكويز ده